الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقمنا في المادة رقم 200 في مادة قراها، قال يلزم أن يكون المبيع معلوما عند المشتري. نعم. قال هذا إذا كان المبيع لا بد فيه من التسليم والتسليم والتسلم من التسلم والتسليم، فإن لم يكن كذلك فالجهالة فيه لا تمنع صحة البيع. وعلى هذا إذا اشترى رجل من آخر متاعه الذي عنده بثمن معلوم وكان مقداره غير معلوم للمتبايعين فالبيع صحيح. من حيث الجملة يعني، هو هنا يجب أن نعرف المعلومية تختلف باختلاف الأشياء، يعني كل شيء يعرف بما يناسبه، قد يعرف بالرؤية، قد يعرف بالسماع، قد يعرف بالذوق. يعني مثلا واحد يبيعك دبس او يبيعك كذا، تشوف الدبس يعني عرفت الذوق، هنا الذوق يصير دي. اذا يبيعك ارض، شلون تعرف تحددها، تطي حدودها، حدود الارض هذه تعرف بها، يحدها مثلا الشيء الفلاني، تقدر تروح تشوفه. فمعرفة كل شيء تناسبه، ولا بد ان يتحقق هذا العلم عند المشتري وعند البايع أيضا. تقول البايع مدى يبيع ملكه، يقول لا، يجوز هو اشترى الشيء قبل ما يشوفه وبظل على هكذا وأسقط خيار رؤياه، فهو مدى يدري شنو، فلازم يعرف الثنين. لكن العادة جرت أنه لما البايع يبيع شيء مفروض أنه يعرفه، فالمهم المشتري يعرفه. فالعلم هذا لابد منه حتى ينبني الرضا على أساس صحيح. يعني شلون ارضى عن شيء انا ما اعرفه؟ الرضا يستلزم معرفة الشيء، معلومية الشيء، فبدون هذه المعلومية هذا العقد يكون فاسد او باطل حسب آراء الفقهاء وحسب الجهالة اللي طرأت على مجهولية هذا المبيع. نعم. يا شيخ، قال هنا يلزم أن يكون المبيع معلومة عند المشتري، خصصه وقال إذا كان لابد فيه من التسلم والتسليم فقط. لا، مو التسلم، هذا يعني هو ماكو شيء ما يستلم فيه التسليم، لكن التسليم والتسلم هو بما يناسبه. تسليم البيت شلون أسلمك؟ أسلمك مفاتيحه، أزيل المانع من أن تتصرف به، هاي التسليم. لكن لما أبيعك فرد كتاب، شنو أعطيك هذا غير أعطيك إياه؟ فكل شيء التسليم والتسلم بما يناسبه، المنقول يمكن السلم هي أصل التسليم، هو أن ترفع التخلية بينك وبين هذا الشيء الذي تريد تسلمه، ترفع التخلية بحيث تقدر أن تمد إيدك إلى وتأخذه، هذا حقيقة التسليم. فقد يكون هذا مع القبض، وقد يكون هذا بتركه تشوفه أنت وتخليه يأخذه وما تعترض عليه، وقد يكون هذا بالمفتاح مال البيت كما يقول الفقهاء، هذا يصير تسليم. وقد يكون التسليم والتسلم بتسليم السند وما إلى ذلك. فكل ما يجعل يعني ترفع التخلية بين الشخص المراد تسليم هذا الشيء وبين الشيء، يعني زالت التخلية وصار هو المتصرف فيه، التسليم والتسلم حصل. طيب، ألا يخرج بذلك من بيع المؤجل؟ يعني بيع المؤجل كالسلم، يعني كالسلم ولا كلا؟ يا سيد، هل يخرج بالتسلم والتسليم مثلا؟ أخي، مستلم هو هذا استثناء بيع معدوم، الله يحفظك، هو بيع معدوم، وتقول له سليم أهلي تسليم وتسلم؟ مو احنا نقول بيع معدوم، السلم معدوم، لكن لما يحين الموعد لأجل تنفيذ العقد لازم يسلمني. أما الآن تقول لي لا سلمه، هذا مخلاف السلام. من تقول سلم المبيع، خرجنا من السلام، صار بيع عادي. نعم. هو ذكر مثال هنا يا شيخ. نعم. قال وعلى هذا إذا اشترى رجل من آخر متاعه الذي عنده بثمن معلوم وكان مقداره غير معلوم للمتبايعين فالبيع صحيح. صحيح، متاع هو عنده من قبل. لا، تالي ما تسلم، هو بين أنه معلومة وما معلوم. البيع صحيح وموسى صحيح، لأن متاع هو الشيء اللي معروف عنده، يعرف من حيث الجملة. قال فإن كان المبيع لا بد فيه من التسليم والتسلم وجب أن يكون المشتري عالما به على وجه لا يدع سبيلا للنزاع، لأن جهالة المبيع تمنع من تسليمه وتسلمه وتؤدي إلى تنازع المتبايعين، ويصير العقد بها غير مفيد، وكل عقد يؤدي إلى النزاع فاسد. فبيع المال هذه ترى القاعدة أن من دواعي فساد العقد أنه يؤدي إلى النزاع، لا يعني هذا أنه يستحيل فيه النزاع، لا، قد يكون النزاع في عقد صحيح يمكن، لكن إذا كان هناك في العقد ثغرة يمكن أن يتشبث بها أحد العاقدين، يتشبث بها يؤدي إلى النزاع، يتشبث بهذه الثغرة فالشرع يسدها. هذه الحقيقة بالحقيقة يعني هي موجودة في التشريع الأحكام وفي الأصول، يعني أصول في القرآن الكريم، وقل في القرآن ما الكتاب ما كنت تدري ما الكتاب ولا تخطه بيمينك إذن لرتاب المبطلون. شنو أول الآية؟ ولو شاء الله ما تلوته عليكم. أحسن. ولو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. نعم. مو؟ نعم. فقد لبثت فيكم. فقد لبثت فيكم عمرا. هنا إيش؟ يعني هنا الآية الكريمة. يعني أنت ما تعرف أول ما تعرف أنت تقرأ وتكتب. زين. هاي وحدة. ما لما ما أعرف أقرأ وأكتب إذا ما كنتم تدعونه أنتم أيها الكفار أنه علمه الذي هذا أعجمي ماكو، إذن هذا لا أقرأ ولا أكتب، هاي وحدة. ثانيا فقد لبست فيكم عمرا، يعني عمري صار طويل، ما عرفتم عني كذب ولا افتراء، فهل بعد هذا العمر الطويل أنه يعني أفتري على الله الكذب؟ مما يدل على أن تأخير النبوة إلى سن الأربعين أنها كانت مقصودة لإزاحة الشبه التي يمكن أن يتحجج بها الكفرة، وإلا كان يعني لو مرسل وعمر 20 كان فيها خير كثير إلى الناس، لكن كان مقصود هناك حكمة أن يتأخر إرسال النبوة إلا بعد أن يصل 40 سنة، لأن عرفوه وشافوه وكذا رفعت الشبهة والحجة عن الكفار. نعم. قال فبيع المال المجهول الذي يؤدي إلى النزاع بين المتبايعين مجهول، هذا فاسد. إيه فاسد. كبيع شاه غير معينة من قطيع غنم. إيه شاه مثلا قطيع، أقول لبعتك فد وحدة بيها الضعيفة وبيها الجماء وبيها العرجاء وبيها الكذا، هذا يؤدي للنزاع ما يؤدي؟ ها؟ أن تكون في يؤدي هذا مو؟ أن تكون في عين المشتري سمينة وفي عين البائع الضعيف. إيه هذا مثل عين القرد بعين أم غزال. أحسنت، عدد لي الأمثلة. أنت كثير بالأمثلة. لماذا جعلنا السلم استثناء خلاف القاعدة؟ ها؟ السلم لماذا جعلناه استثناء خلافا للقاعدة؟ النص. ابن القيم تقريبا. لماذا جعل السلم خلاف القاعدة؟ لحاجة الناس. بس يا شيخ هو لحاجة كما يقول ابن القيم يقول إنه عقد مستقل كذا، يؤدي هو مستقل لكن إلا تعليم، هو لا يخرج عن القاعدة العامة، لأنه متى أصلا جاء المبيع فالمشتري الخيار، أصلا هي ظهور أصلا انضباط الثمرة أو معرفة الثمرة على حقيقتها. السلام شنو مالته؟ هو طبعا من أسلم فليسلم في بيع بيع المعلوم وكيل المعلوم إلى آخره، مو هذا مثلا منك حنطة عجيبة من كذا معروفة بالهذا، مو كيف ما اتفق، فإذا صار وقت هذا وجاب للمسلم فيه خلاف الوصف ما يأخذه. إذا ليس خلاف القاعدة يا شيخ، يعني هل هو خلاف القاعدة يا شيخ؟ مو الأصل في البيع لما ينعقد إيجاب قبول المبيع موجود ويكون صالحا لأثر العقد عليه، هذا أثر العقد ما موجود الآن، ليش ما هذا؟ لأن هو ما موجود، الأثر كيف يحصل لما المؤثر فيه موجود؟ هذا ما موجود، مو خلاف القاعدة، استثناء هو هذا يا شيخ. يقول أنا اشتريت منك صار بيع، تلاحظ السلام يشبه بيع المرابحة، بيع المرابحة أن تشتري الشيء وهو غير موجود عندنا. لا بالعكس، هذا إيش هذا؟ البيع المرابحة هاي العصا أقول لك اشتريتها بعشر دراهم وإذا بعت إياها بإحداعش درهم اللي حصل بيها درهم. لا يا شيخ، الذي يقصدون بيع المرابح عند البنوك، أنا أشتري من البنك والسلعة غير موجودة عند البنك وسيشتريها بعد، لم يشتريها بعد. لا، واحد مال البنوك هذا. ها؟ حتى إذا هذا ما واحد مال البنوك، البنوك دا يسووها عقديا، عقد توكيل أنه يشتري لها السيارة، وعقد ثاني وعد بأنه المشتري يشتري هذا من البنك الذي اشتراه به بسعر معين، وده يخرجوها يعني فرج عقديا الوعد الملزم على رأي المالكية وده يمشيوه على الأشياء هذه. يعني المهم المرابحة، المبيع موجود، المبيع موجود، وكما قلت أنه البايع يقول أنا اشتريت هذا بشيء وأريد أربح به كذا علانية، هاي مرابحة، ولذلك إذا تبين كاذب فيقدر المشتري يفسخ العقد أو يقبل العقد لأن مبنية على هذا، أو قل له اشتريته بعشرة وقال بعثيها بعشرة، فإذا تبين خلاف ذلك إلى الفسخ. وزاد تسمى هاي بيوع الأمانة، بيع المرابحة وبيع المواضعة وبيع التولية، التولية يعني نفس السعر والوضيعة بأقل، مبنية على صدق البايع فيما يدعيه من أنه اشترى هذا الشيء يعني الثمن. السلم يا شيخ لا يكون إلا في الزرع فقط؟ نعم، لا يكون إلا في الزرع، السلم بيع السلم. لا، قاسوا على كل شيء الذي يمكن أن يوصف بالذمة، يوصف بالذمة. نعم. شيخ، قال بيع الوصف، ها؟ بيع الوصف المعتبر فيها الوصف الغالب ولا لازم يكون ثقيل؟ إيش وصف؟ البيع بالوصف، بيع بالوصف المعتبر فيها الغالب الوصف ولا لابد أن يكون دقيقا؟ يعني يقول بيع الوصف يا شيخنا، البيع بيع إيش؟ البيع بالوصف. بالوصف؟ بالوصف، بيع منك هذا الشيء الموصوف كذا كذا كذا. يبني يسوي هذا موجود. هل يشترط أن يكون الأوصاف دقيقة أم غالبا؟ لا، الأوصاف المقبولة التي لا تسامح بها الناس. الآن بيوع بالنموذج عند التجار. أيوه هو اسمه. بالنموذج يعني. عادة تصير هي مع مثلا واحد يشتري 100 كيس حنطة ويجيب لك نموذج يقول لك هاي 100 كيس مو يفك كل الأكياس. فيقول له عنه إذا طلع في هالشيء خلاف هذا يقدر يفسخه. الآن النموذج الصح في المسائل مع القماش مثلا، فخام نوع معين 100 طول اشتري منه بالنموذج. البيع بالنموذج هذا صحيح، وإذا طلع خلاف النموذج يقدر يفسخ البيع. يفسخ ولا يفرق الصفقة يا شيخ؟ ها؟ هل له أن يفسخ أو يفرق الصفقة؟ كيف؟ يريد يفسخ يريد ما يفسخ. لا، أو يفرق الصفقة يعني ما انطبقت عليه هذا النموذج يشتري الوصف يأخذه ويفسخ. نعم، يمكن لأنه جائز هذه التفريقة كما مر علينا أنه ما الإقالة. نعم، يجوز أن يكون في بعضها دون البعض الآخر إذا ما كان يتأثر السعر واحد، باعتبار أنه إذا جازت الإقالة بالكل فجوازها بالجزء يعني أولى. نعم. قال وقد ذكر في متن المجلة أن المبيع يجب أن يكون معلوما للمشتري، وهذا التقييد يؤخذ منه أنه لا يشترط أن يكون المبيع معلوما للبايع. فعلى هذا إذا قال رجل لآخر إن أرضك التي تحت يدي لا تصلح لشيء وقد اشتريتها منك بخمسين قرشا، فقال الآخر قد بعتك ها، فالبيع صحيح وليس للبايع خيار الرؤية. عند محمد. نعم، أقرأ هذا الاعتبار أن البايع كأنه يعني قرين أنه بايع ويملك الشيء لا بد يعرفه، لكن هذا مو يرد عليها. لا، يمكن أن نجعل الخيار أيضا للبايع، لأن كما قلت لك قد يشتري سلعة هو بدون أن يشتريها، أو اشتراها وأسقط خيار الرؤية ثم باعها، ما يجوز له أيضا. لا، ما صار معلوم، لأن لكن الغالب هو المشتري. نعم. إيه. نعم. قال وكذلك إذا باع حصته في دار وكان المشتري عالما بمقدار تلك الحصة فالبيع صحيح عند محمد، ولو كان البائع لا يعرف مقدار حصته فيها صحيح، إلا أنه إذا كان في البيع غبن وتضرير. وليش البيع صحيح؟ لأن القاعدة والمعتاد عادة واحد يعرف ما يملك. نعم. يستسير هذا الشيء ما يعرف ما يملكه؟ غالبا يعرف. الغالب يعرف. نعم، قد يحصل ما يعرفه، كما لو ورث يعني ورث من مورثه جملة أعيان قبل ما تمر المدة الكافية حتى يعرفها باعها. هنا نعم يمكن يعني بعت هذه حصة قبل ما أعرفها وكذا، لكن كما قلت النوادر ما تدخل ما تخرق القاعدة. هناك يمكن يدور لها حال كذا تغرير قضاء إلى آخره. ولهذا قال لما باع أرضه التي في البصرة ثم بعد ذلك قال غبن باع حال طلحة واحد على يجينا هسه مسألة الغبن. الغبن لازم يصير عثمان ما كان يعرف نعم عثمان لم يرى الأرض التي كانت في البصرة لم يكن يعرفها ليست معلومة لدي ثم بعد ذلك تراجع عن البيع وحكم لطلحة ما نعرف القصة شنو مناسبة من رواها شنو تقول لباحة عثمان باع أرض شوف شنو القصة يصير يلا أقرأ أيابة الآخر صفاني هذا يقول روح دور القصة على عني أنا أعطيكم رأس ليلتها أعطينا الحكم من هسه القصة طلحة وعثمان ما نعرف هذا من رواها اقرا يا قال الا انه يلا إيه؟ الا انه اذا كان في البيع غبن وتضرير ثبت للبائع خيار الغبن والتضرير اي نعم غبن وتغرير زالت المفسده غبن وتغرير تغرير خداع هم غبن وخداع يحلف له والله بس والله هاي السلعه زينه والله دفع لي بيها فلان مية ما أدري شو كلهم يعني والصادق لو صدقة لو غشي ما يدري هذا تغرير وطبق ويا غبن يعني غبن شنو زيادة بالسعر بحيث ما يتسامح بها الناس يقدر يفسخ مثل بيع مسترسل يسمون فقهاء بيع مسترسل. بيع مسترسل هو الشخص الذي ينزل كقروي أو كذا إلى البلدة ما يعرف الأسعار غشيم فهذا واحد يعرض له العصا يقول له هي قيمتها 10 يقول له 100 كما واحد والله روالي قال رحت الطهران يقول لي مثلا السلعة بواحد وهي بعشرة وهي بيبيعنيها التالي بواحد شوفني يعني هذا غشيم ها هذا مسترسل يبيعه يقدر يفسخ مو هذه المسألة شنو تدخل بها الأخلاق معاني الأخلاق في الشريعة الإسلامية تدخل في الأحكام يعني مو معزل عنها لا الغربيين او القوانين ما تعزل الاخلاق يقول لك ماكو هذا انت روح دور هاي السلعه بعشره بيعك اياها بالف ما تقول لي خدعتك انت عليك تدور تسال الى اخره ولهذا يقولون القانون لا يحمل مغفل اي طبعا صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابه اذا بايع فقل لا خلابا انه كان يخدع كثيرا اي نعم يقول لا يشترط نعم. من بدايه البيع صح هذا اللي يمنعون يعني مسألة مال التغرير وكذا إلا حق يفسخ يقول لك لا لازم إذا كان هو الرعيف إذن نقول له ما يعرف حتى هاي ما يعرفها يلا شيخنا كيف نجمع بين هالمقولة القانون لا يحمي المغفلين شن هي قابل الآية هذه خلي يقولوا شن يعني ليش ما يحمي المغفل خطيه هم مغفل وما يجي له حامي الشريعة تحمي المغفل والجاهل وكل شيء هذا مو مغفل من هاي الدليل على ان ما يدخلون الاخلاق بالقواعد القانونيه يلا قال الماده 201 او 1200 يصير المبيع معلوما ببيان احواله وصفاته التي تميزه عن غيره تمام مثلا لو باعه كذا مدا من الحنطه الحمراء او باعه ارضا مع بيان حدودها صار المبيع معلوما وصح البيع قلنا كل شيء يصير معلوما بما يناسبه الأرض شلون أعرفها بحدودها نعم قال إن طرق العلم بالمبيع تختلف باختلاف المبيع يا صحيح ومن طرق العلم به أولا الإشارة ثانيا الإشارة موجودة أقول لك هذا نعم ثانيا بالخواص التي تميزه عن سواه بالخواص بالخواص إيه؟ التي نعم. تميزه عن سواه إيه نعم وهي مقداره وحدوده وصفاته نعم ثالثا مكانه الخاص تميزه بمكانه الخاص يعني كيف يا شيخ نعم بمكانه الخاص اي وين تبيع على النهر صاير بعيد عن النهر وما الى ذلك اذا رابعا باضافه البائع المبيع الى نفسه إيه هو نفس البائع حق الشيء نعم. المكان ايه. الخاص هندي ايه. جبلي ايه. بتحديده بالمكان يعني خامسا ببيان الجنس على قول نعم ذكر الجنس فقط بيان الجنس على قول يقول. إيه نعم. كيف هذا؟ من الأنعام تشمل أشياء يعني هذا. أي. المعز والشاة تشمل الغنم. الضان. نعم. أو الضان نعم. طريق العلم بالإشارة. إذا كان المبيع مشارا إليه فإن كان مكيلا أو موزونا فلا حاجة إلى بيان مقداره ووصفه، لأن الجهالة تنتفي بالإشارة. يعني قدره هو تقدير كل هذه الأجزاء. الصبرة من الطعام. نعم صبرة من الطعام. ويستثنى من ذلك ثلاثة مواضع. الأول أن يكون المبيع من الأموال الربوية التي تلاقي المبيع في الجنس. التي من أن يكون المبيع من الأموال الربوية التي تلاقي المبيع في الجنس. حتى يكون مثلا بمثل. آه يعني مثلا أبيعك هالشيء وثمن من نفسه. من نفسه. يعني مثل بيع المقايضة. هنا لازم الإشارة ما تكفي. يعني مثل المثل. بيع صبرة البر بصبرة بر. نعم. نعم. قال الثاني السلم. السلم. إيه؟ نعم. يستثنى من هذا. يقول. ما موجود هذا. وإنما بالوصف. موصوف في الذمة. نعم. الثالث إذا كان رأس مال الثمن مكيلا أو موزونا ففي هذه المواضع الثلاثة لا تكفي الإشارة. إيه؟ فيجب بيان مقدار المبيع وصفته، مثلا في مبادلة حنطة بحنطة لا تكفي الإشارة، بل يجب التساوي في. لأن مثل من مثل من الأموال الربوية. نعم. طريق العلم ببيان الصفات والحدود. إيه؟ وتكون بالقول مثل بعت كذا كيلة حنطة من الجنس الفلاني. جنس الفلاني عارفة كردية مثلا بالعراق يسموها كردية، أو مثلا هذه قندهارية كان أذكر مشهورة قندهارية أو كذا، يعني لها فد اسم وصف. هل الاسم يدل على أوصاف معينة عند السامعين؟ مثلا هاي حنطة كردية، هاي نظيفة الصيف، ما بيها خليط، ما بيها كذا إلى آخره. نعم. أي بذكر صفته ومقداره. أو بعت الأرض المحدودة بكذا وكذا. أي. أو بعت الأرض في الموقع الفلاني. أي. والتي هي عبارة عن كذا ذراعا ببيان مقدار المبيع. فيكون المبيع. وهذا المكان مثلا بعت على نهر دجلة. أو على نهر كارون أو كذا، أو تبعد عن شارع العام كذا، وهذه تأثر يعني. نعم. فيكون المبيع معلوما والبيع صحيح ذاتا ووصفا. وعلى هذا إذا ذكر مقدار المقدرات ووصفها فالبيع صحيح. وكذلك لو قال شخص لآخر بعتك الحصان الذي اشتريته من فلان، وكان الحصان الذي شراه من ذلك الشخص واحدا، فالبيع صحيح لأنه صار معلوم يعني ما عنده غيره. العلم ببيان الجنس. إن المبيع الذي يذكر جنسه يصح البيع فيه. الذي يذكر جنسه يصح البيع فيه، ولو لم يذكر مقداره ووصفه، ولم ينسبه البائع إلى نفسه، ولم يشر في البيع إلى مكانه، لأن المبيع إذا لم يلائم المشتري أمكنه رده بخيار الرؤية، ولا جهالة تؤدي إلى النزاع. خيار الرؤية لما يأخذه، لأن الجنس هذا تحت أنواع كثيرة، فإذا شافه من يشوفه هو البيع صحيح. ينعقد. لكن إلى حق خيار الرؤية. إيه نعم. هذا فقط إذا بين بالجنس. بالجنس نعم. أما إذا بين بالأوصاف فليس له خيار الرؤية. لا، أوصاف بالنوع يكون واحدة خارج عن الجنس. نعم. قال فعل هذا إذا باع البائع مالا غير متفاوت كالحنطة مثلا بدون أن يشير إلى مكان المبيع الخاص أو ينسب المبيع إلى نفسه، فإن كان كل المبيع وقت البيع في ملك البائع فالبيع صحيح، وإن لم يكن في الملك في ملكه فاشتراه وسلمه فليس بصحيح. ولذلك وهذا مبني على لا تبع ما ليس عندك. في الحديث الشريف لا تبع ما ليس عندك. طبعا لا واحد يعترض عليه بالسلف، لأن قلنا السلف استثناء من البيوع وكذا إلى آخره. والسبب هذا ليش لا تبع ما ليس عندك؟ لئلا يفضي إلى النزاع. أنا بعتك شيء، نعم يمكن أقدر أجيب لك، لكن يمكن أيضا ما أقدر أحصله لأن مو عندي. والأصل البيع هو لست حاجة المشتري. الأصل في هذا أن تجويز البيع والشراء هو لوجود حاجة عند المشتري لهالسلعة، ووجود حاجة للبائع لأن يستغني عنها وحاجة بالثمن بالنقود. فإذا هو الآن ما موجود عندك الآن على أمل تبيع تشتري، إذن ما راح تتحقق، ما راح تتحقق العقد بسد حاجة المشتري على وجه يطمئن إليه، بل قد يؤدي إلى نزاع. فلذلك رأسا هذا ما يصلح، رأسا حتى ليس بهذا. نعم. طيب يا شيخ، لو بعت ما أملكه في الهند وأنا بعته في اليمن مثلا، ما يصير، ما يصير وهو في ملكي، ما يصير. قلنا لا، لا واحد هذا في ملكك تقدر المشتري عاد يصير له خيار الرؤية. نعم. طيب شيخنا، هنا بدي أقول لك ما عنده، أبيعك شيء ما أملكه أنا الآن على أمل أنا أشتريه من السوق وأعطيك إياه، هاي المسألة. أنا هذا لا تبع ما ليس عندك، بل في بعض الأحاديث لا تبع ما لا يمكنك نقله من مكان إلى مكان. يعني إذا شنو أنت عندك مال وبالعدن وتبيع على واحد في صنعاء، ما تصير. بعض آثار موجودة هذه ويأولها بعض الفقهاء، لأنه ما عندك هذا، يمكن ما تقدر تنقله من عدن إلى هنا. زيادة في رفع كل شيء ما يؤدي إلى النزاع ويعدم الرضا إلى آخره. نعم. شيخ، خيار الرؤية عند اختلاف الصفات أو عام عند لا اختلاف الرؤية؟ ما خيار الرؤية هو كل شيء فاته الرؤية، مو الرؤية، مو المقصود رؤية عينية، يعني العلم بالشيء. لكن لما كان العلم غالبا ما يكون بالرؤية البصرية فاكتفي إلى بالرؤية. ولا المقصود خيار الرؤية هو خيار العلم، خيار أنك جاهل به فلما تعلم به يصير لك، لكن نسبت للرؤية لأن الغالب في معرفة الشيء تكون عن الرؤية. فالرؤية مو تشوفها أنت 100%، يعني إذا رأيت فيه خلاف ما يعتاده الناس في شراء مثل هذه الأشياء يصير لك هذا. أما تجد صافي 100% هذا مو موجود هذا. نعم. يعني إذا اتفقت المواصفات، نعم، ليس لك خيار الرؤية؟ لا خلاص، موجود خيار الرؤية، موجود خلاص، هو نفس هذا تحقق الغرض من الرؤية. اي نعم. قال: ولذلك إذا باع رجل من آخر 1000 كيلة حنطة في ملكه بثمن معلوم وقبل المشتري البيع فالبيع ينعقد. وإذا كان المشتري يعرف مكان الحنطة وقت البيع فلا خيار له. فإذا كان لا يعرف مكان المبيع حين البيع فله الخيار. اي نعم. ولا يشترط لصحة هذا البيع أن تكون الحنطة في مكان واحد، بل متى. لكن قبل هذا تكملة هذا، خيار الرؤية أوسع من خيار العيب. أوسع ليش؟ لأن خيار العيب أن تجد فيه عيب لا يختلف الناس عادة لأن هذا عيب. خيار الرؤية قد لا يكون هو فيه العيب الذي ترد فيه السلعة، لكن هو بالنسبة له هذا ما يوافقه، ما يوافقه لأي سبب كان، كأن أخذ هو لصنعته لكذا كذا، فهو أوسع، أوسع من خيار العيب. نعم. قال: وإذا كان المشتري يعرف مكان الحنطة وقت البيع فلا خيار له، فإذا كان لا يعرف مكان المبيع حين البيع فله الخيار. ولا يشترط لصحة هذا البيع أن تكون الحنطة في مكان واحد، بل متى كانت هذه الحنطة في بلد واحد فسواء كانت تلك الحنطة في مكان واحد من البلد أم في أكثر فالبيع صحيح، سواء كان ثمنها نقدا أو نسيئة. وكذلك إذا كانت الحنطة جميعها في البر فالبيع صحيح، والذي ينفي صحة البيع أن يكون بعض الحنطة في البلد وبعضها في البر. أي؟ يعني هنا المكان ما تريد، يعني أنت مثلا عقدت الشراء والبيع هنا بهالمنطقة هذه، فإذا كان المبيع مثلا بشارع السفراء جنبية قاعدين هنا أو يم جامعة الإيمان، هذا يصير لا حقيقة، هذا لا يعتبر بمنزلة المكان الواحد. إيه؟ العلم بالإشارة إلى مكان المبيع الخاص. إيه؟ وذلك كأن يقول البائع: بعت جميع ثيابي التي في هذا الصندوق أو هذه الخزانة أو في غرفة هذا. ففي مثل هذا المثال يكون المبيع معلوما والبيع صحيحا. ولهذا 5 صور: الأولى أن يقول البائع: بعت جميع الدقيق والبر والثياب التي في هذه القرية. الثانية أن يقول: بعت جميع ما في هذا الدار. الثالثة أن يقول: بعت جميع ما في هذه الغرفة. الرابعة أن يقول: بعت جميع ما في هذا الصندوق. الخامسة أن يقول: بعت جميع ما في هذه الأكياس. فهذه الصور الخمس تنقسم إلى وجهين، أحدهما أن يكون المشتري عالما بما في هذه المواضع من الأموال، الثاني أن يكون البايع جائزا، أن يكون البيع جائزا في جميع الصور الخمس. وعلى الوجه الثاني البيع غير جائز في الصورة الأولى والثانية أي القرية والدار، وجائز فيما عدا ذلك. لا هذا ما اسمه، الحالة الأولى أن يكون المشتري، أن يكون المشتري عارف بهالأشياء، هذا لا شك فيه يعرفه. أما الأشياء الأخرى اللي فيها جهالة واضحة والمشتري لا يعرف بذلك، يعني مسألة أنه تجويزه لا، إلا على أساس أن هناك قرينة تدل على أن المشتري يعرف هذا الشيء هذا بقرينة ما، أو مسائل يعني يتسامح فيها، شو مثلا ملفات مال الأكل سندويش هذا يعرف هذا ماشي، يعني غالبا ملفوفة وطهية لا شايفها ولا شايفها. أما المسائل التي لا تسامح بها الناس وليس كذا لابد من المعرفة. أما تجيب لي هالجد أبيعك متاعي بالصندوق، شنو متاعي بالصندوق؟ ليس هذا. نتمسك نحن بالأمثلة بشرط المعلومية، إلا ما يتسامح فيه الناس فيما يعني يجهلونه، ويتعرك الأشياء البسيطة خسيسة كذا يشتري شيء من الأكل يمكن. نعم. قال وكذلك القاعدة تبقى سليمة نتمسك بها ولا نزحزحها، لأن هاي الأمثلة كلها قابلة للقدح، إلا إذا قلنا أشياء بسيطة كالذي ضربت أمثلة بها هو يعرف، أو فيها قرينة أن هذا المبيع لا يباع بهذا السعر إلا لكون المتاع فيه قليل وما إلى ذلك. نعم. في الآن يا شيخ في المحلات الكبرى ما يسمى ببيع الطرد الواحد، يعني يكون فيه أدوات مواد منزلية مثلا وإكسسوارات ومسجلات، صندوق أو أي شيء كبير ثمن وكذا، فالمفترض فيه يكون مثلا 30. لا ومعروف هذا بابا مثلا صندوق بأدوات حلاقة هذا موجودة، يعني هو هذا المغلف ولا هو ما يعرفها بالسابق، لكن جرى العرف والعادة والبيع أن هاي الأشياء أدوات الحلاقة من موس وكذا ومدري إيش تنرع في مكان واحد يمشي بها يعني. من هالباب الصورة أخرى، في صورة أخرى يكون هناك طرد صندوق كبير فيه 50 قطعة متنوعة، مواد منزلية، مسجل، إكسسوارات، هذا الطرد قيمته مثلا $1,000. أنا دا أقول إبني متأني، أنا دا أقول أنا دا أعقب على هالأمثلة هذه وما أقبلها على الإطلاق، هذا أقبلها إذا كان هناك قرينة على معرفة المشتري بما فيها، أو قد تكون القرينة لجريان العادة كسعرها بسيط، فالمتاع إذن هنا ما لا يظن أن البايع يجي خادع بها، أما ما عدا ذلك لا يجوز، تبقى القاعدة سليمة. شنو الفرق بين أنه والله إذا متاعها من شنو إذا قلت قاعدة تبقى هذا المعلومية، المعلومية أما تقدر تقول صريحة كان يراها ويعرفها هو الشخص، أو تكون الدلالة عليها عن طريق القرائن يمكن. قال وكذلك إذا باع رجل آخر بغلته التي في الإصطبل الفلاني أو في الموضع الفلاني، ولم يكن في الإصطبل أو الموضع بغلة غيرها، فالمبيع معلوم والبيع صحيح. معلوم صار هذا، ظل على المشتري يروح يشوفه، فإذا اشتراها قبل أن يشوفه يصير له خيار رؤية. هذا قلنا يجوز أن يشتري الشخص سلعة تقبل البيع قبل أن يراها، ويكون له عند هذا خيار البيع، خيار الرؤية. نعم. العلم بالمبيع بإضافة البايع المبيع إلى نفسه، وذلك كان يقول البايع قد بعت حصاني الذي في المكان الفلاني، فالبايع هنا أضاف المبيع إلى نفسه وأشار إلى مكانه الخاص، فالبيع في هذا صحيح بالاتفاق. أما إذا قال البايع للمشتري بعتك حصاني واقتصر على إضافة المبيع في نفسه دون أن يعين مكانه، وكان للبايع حصان واحد فقط، فالمبيع معلوم والبيع صحيح على قول، وغير صحيح على قول وهو الأصح. مو هو شنو يعني قلنا أن مسألة البيع الفضولي، يعني لا تبع ما ليس عندك وما لا تملكه، بيع الفضول أن تبيع شيئا لا تملكه، لا تملكه. هذا هل هو ينعقد أم لا؟ معظم الفقهاء يقولون لا ينعقد هذا الفقهاء، لكن الحنفية نفسهم هم يقولون ينعقد ويكون لصاحب الملك الحقيقي حق الـ الـ حق الموافقة أو الرفض، ويعللون ذلك يقولون ما في ضرر في هالمسألة، لأنه قد يكون الفضولي حرصا منه على منفعة صاحب المال لئلا يفوت المشتري فيبيعه، فبعد ذلك يعني المالك إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه. الغير حنفي يقول لا، هذا لأن هذا بيع، هذا يمكن يتصرف به المشتري، يكون نزاع. لكن يعني أرجح رأي الجمهور في ذلك أنه بيع الفضول لا ينعقد. للحديث يعني بهذا لا تبع ما ليس ما عندك. ليس عندك نعم نعم نعم. النبي أرسل من يشتري له شاة بدينار فاشترى له شاة ثم باعها من غير إذن النبي. واحد هذا إذني حتى نحكي على ما بيع شيء ما أنت أنت شيء ما ما أبيعك أبيع ثوبك لابسة يصح هذا البيع يجي واحد ينزعك ثوبك؟ أنا أقصد في أصل يلا أكبر. قال لكن إذا اتفق المتبايعان على أن البيع هو نفس الحصان أو المبيع، لكن إذا اتفق المتبايعان على أن المبيع هو نفس الحصان فالبيع جائز، وإذا كان للبايع حصانان أو أكثر فلا يصح البيع إلا بتعيين الحصان المبيع. يعينه يفرق لما ما أملك بس حصان واحد، بعتك حصاني ما أملك غيره وضفته إلى نفسي وأنا مالك حقيقة، فالبيع منعقد ويكون للمشتري خيار الرؤية. خيار الرؤية وشنو؟ أن تشتري شيئا قبل أن تراه، هو منعقد يعني كامل، الأهلية موجودة، البائع والمشتري والمبيع موجود والثمن معلوم، لكن يبقى خيار رؤية. يعني هذا مستعجل المشتري يريد يشتري، أكو أسباب داعية. نعم يعني لكل ما فيه جهالة نعم تثبت له خيار رؤية، يجب بالخيار رؤية. نعم المادة 200 إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة إلى عينه. مثلا لو قال البائع للمشتري بعتك هذا الحصان، وقال المشتري اشتريته وهو يراه، صح البيع؟ ما. قال لأن الإشارة تغني عن الوصف والكذا، لأن الوصف غاية ما هنالك تقرب الغائب وتجعلك أنه حاضر عندك. أقول بعتك حصاني الأشقر اللي كذا تبت أوصافه حتى يتخيل المشتري. الحقيقة تغني عن الخيال، لما الحصان قدامك هذا بعتك الحصان خلاص. ولذلك الوصف في الحاضر لغو والوصف في الغائب معتبر. يعني لما أقول لك هذا حصان هو أشقر، أقول لك بعتك هذا الحصان حصان الأبيض، لغو كلامك، شنو أبي عم لا سمي أبيض، أو هذا الأسود هو أحمر، وهكذا الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. قال لأن الإشارة الحسية أبلغ أنواع التعريف، تمام. ولا حاجة مع الإشارة إلى تحديد المبيع أو وصفه أو بيان مقداره، لأن جهالة ذلك لا تؤدي إلى النزاع بعد الإشارة إلى المبيع فلا تفسد البيع. وعلى هذا إذا باع إنسان صبرة حنطة مشيرا إليها بثمن مع معلوم فقبل المشتري البيع فالمبيع صحيح ولا حاجة إلى بيان مقدار كيلات هذه الصبرة. تمام. وإذا كان المبيع مشارا إليه وذكر باسم جنس غير جنسه فلا يخل ذلك بالبيع. مثلا هي حنطة أقول لك بعتك هذه صبرة الدخن. نعم. شنو أنا أسمي دخن؟ شنو هذا؟ مدشوفة. رؤية يعني. نعم. فلا يخل ذلك بالبيع. فإذا قال رجل لآخر بعتك هذا الحمار فقبل الآخر مع أن المبيع المشار إليه هو فرس يصير حمار أو حمار أقول له بعتك هاي الفرس إيه. فهو له الوصف. نعم. طيب لو قال الشيخ بعتك هذه الناقة، لو قال بعتك هذه الناقة ثم اتضح أنه جمل وليس ناقة، ليست أنثى، ذكر اتضح فيما بعد. وهو يشير إلينا وينظر إليه، لكن اتضح فيما بعد أنه ذكر وليس أنثى. ابن المشار هذا الناقة ما يريد ما متأكد منها يقوم ويشوف أضرعها. هو غره البائع. لا مو غرد، يشوفه يا ابني الشوف اذا ما مقتنع، واحد ما يقتنع يريد يروح هو. مع ان المبيع المشار اليه ليس حمارا بل حصانا، وكلا المتبايعين يعلم ذلك، فالبيع صحيح كما تقدم في شرح المادة كذا. وتمثيل المجلة بالحيوان الذي هو من الأموال القيمية يقصد منه الإشارة إلى شوف هذا الأمثلة تقولوها هذه تنطوي. إذا لو كان شخص بصير أعمى والمبيع قدامه وأشر عليه تفيد الإشارة؟ لا ليه؟ لأن بصير، لأن لما نقول الإشارة تغني ضمن أنه لازم يشوفه، لأن يشوف كيف يشير لشيء لا يرى. نعم. فأنت الله يسلمك دائما تفترض رأس الأشياء مع أنها يتضمنها أو هاي ما داخل بيها وهكذا. نعم. قال وتمثيل المجلة بالحيوان الذي هو من الأموال القيمية يقصد منه الإشارة إلى إخراج الأموال الربوية من هذا الحكم. المادة 300 يكفي كون المبيع معلوما عند المشتري، فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر. نعم صح. قال لأن الجهالة في المبيع لا تضر البايع بل تضر المشتري. إيه صح. ليش هاي قالها؟ لأن الأصل البايع يعرف ما عنده. يعني إذا عندك مثلا فت فرس أو عندك شيء تعرف عادة. نعم ما أحد يجوز عندي ما أعرفه، كما ضربت مثلا مال الميراث. أعيان كثيرة من المورث ما تعرفها تمام. لكن هذه أشياء ليست هي الغالبة. الغالب عند الناس ما عنده من شيء يعرف شن هو وش هذا. نعم. قال فلذلك يشترط معرفة البائع للمبيع وعلمه به، وتشترط معرفة المشتري وعلمه بالمبيع. طيب يا شيخ ذكر في البداية قال لا يشترط معرفة. كأنه يا شيخ إيه؟ هنا في سقط. في خلاف. كأن هنا سقط. ولا تشترط معرفة المشتري. قال فلذلك يشترط معرفة البائع للمبيع. لذا نسمع واحد شنو هي العبارة دي؟ قال لأن الجهالة لا شنو مو هذا التعديل قبل شنو؟ قال فلذلك يشترط. أنت تريد المادة يا شيخنا؟ المادة أي نعم راهن بالأول. قال يكفي كون المبيع معلوما عند المشتري جه. فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر. أي مو يعرف بشرط. إذا ينادع يقول ما أعرف هاي مسألة ثانية. إحنا إذا نفرض لو أن المشتري يعرفه مو هو هذا، تقول لي مو أخاف ما يعرفه، أقول لك هاي مسألة ثانية. يصير نزاع بأنه يعرفه ما يعرفه، القاضي يحكم بيه. هنا بدا يسلم إذا كان المشتري يعرفه. قال لأن الجهالة في المبيع لا تضر البائع. ما تضر البائع. تضر المشتري. المشتري إذا هو يعرفه. فلذلك. تقول لي يا خب ما يمسون يعرفه، أقول لك نفرض إحنا إذا كان يعرفه، إذا صار نزاع البائع يقول له أنت تعرفه، المشتري يقول له ما أعرفه، هذا القاضي يفصل أول شيء بهالقضية. فإذا ثبت أن المشتري كان يعرفه خلص يرتب عليه الحكم هذا أنه البيع ماشي. أنت لا تقول شلون يعرفه، إحنا بدنا نفرض هذه الفرضية. لو كان يعرف المشتري هل يحتاج إلى وصف أو كذا أو ما يحتاج معرفه؟ نعم. بس هنا يبدو سقط في هذه العبارة. قال فلذلك يشترط معرفة البائع للمبيع وعلمه به، وتشترط معرفة المشتري وعلمه بالمبيع. كأن العبارة الأولى صوابها. لا يمكن لا لا هذا يمكن يريد به البيع بالمقايضة. يعني بهالحالة كما أنه يشترط المشتري يعرف المبيع، البايع هم لازم يعرف الشيء آخر بالمقايضة، لأن كل واحد يصلح أن يكون مبيع ويصلح أن يكون ثمن. نعم. قال فلذلك يشترط معرفة البائع للمبيع وعلمه به، وتشترط معرفة المشتري وعلمه بالمبيع. فإذا اشترى رجل من آخر دارا يعلم حدودها سابقا بدون ذكر لحدودها وقت البيع فليس له فسخ البيع، بدعوى أن حدود الدار لم تذكر في عقد البيع. كما أن المشتري إذا كان لا يعلم حدود العقار المبيع أو لم تذكر الحدود حين البيع، فالبيع جائز إذا لم يقع بين المتعاقدين تجاحد وصدق البائع وصدق واحد الآخر البائع أن المبيع هو الذي يدعيه المشتري. نعم. المادة 400 المبيع يتعين بتعيينه في العقد. مثلا لو قال البائع بعتك هذه السلعة وأشار إلى سلعة موجودة في المجلس حسية وقبل المشتري، لزم على البائع تسليم تلك السلعة بعينها، وليس له أن يعطي سلعة غيرها من جنسها. قال يتعين المبيع بالتعيين الذي يتعين به في العقد في حق المتبايعين، لأن المقصود من البيع لعله لأنه المقصود من البيع لأن المقصود من البيع لأنه أي لأن قال يتعين المبيع بالتعيين الذي يتعين به في العقد في حق المتبايعين يعني شلون وصفوه بالعقد، فهذا هو يتعين بموجب هذه التوصيفات في الخارج. نعم. قال لأنه المقصود من المبيع من البيع سواء نعم. كان المبيع من القيميات أم المثليات. إيه تمام. قال وكذلك إذا أشار البائع إلى صبرة حنطة وقال للمشتري قد بعتك هذه الصبرة، فقبل المشتري البيع، فعلى البائع أن يسلم تلك الصبرة بعينها تمام. وليس له أن يمسك الحنطة المشار إليها ويسلم المشتري حنطة مثلها أو أجود منها وصفا. تمام. لأنه هذه باب الصبرة هي شنو مثل فتكومة، فبعض الأعراب كانوا يجون إلى بغداد يبيعون كومة، لو كومة فطير لو كومة كمأة من هذا الكمأة، يعني كومة هالشكل. هاي الكومة يعني بالنظر وشون يبيعك إياها وده يقدرها، مثلا هاي 3 كيلوات المشتري يقدرها أزل أو أقل، تسامح به لهذه. فإذا أنا بعتك هالكومة اللي صبرة تسمى بهالثمن ما يصير أجيب لك غيرها، اللي غيرها ما راح يصير يقدرها تماما. نعم. قال ولفظ الإشارة الحسية الوارد في هذه المادة ليس للإحتراز، فإذا عين المبيع بغير الإشارة الحسية كالتعريف أو الوصف أو غيرهما فعلى البائع أن يسلم ذلك المبيع المعين وعلى المشتري أيضا أن يأخذه، ولفظ المبيع للإحتراز عن الثمن وسيجيء حكمه. يعني هاي الإشارة لا يعني أنها هي الطريق الوحيد لجعل المبيع معلوما، لا، وإنما هي نوع من أنواع أو طريق من طرق تعريف المبيع للمشتري. نعم. الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز، المادة 500. نعم. بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلا. بعدك تقرأ المادة؟ المادة نعم انتهى. بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلا. يعني هنا يعني بيع المعدوم باطل، يعني كأن لم يوجد، يعني الباطل هو الذي لا وجود له بحكم الشرع، مو لا وجود له بالحس، لا بالحس موجود، لكن لما الشرع متى يعتبره صار بحكم الأموات بحكم الميت، يعني فهذا ما إلى وجود، فما تقدر ترتب عليه فرد أحكام أنه ما أو تقول أنا قبلت أو أجزت أو لا ما أقول، لأنه الإجازة تلحق العقد الموجود لا تلحق العقد المعدوم، معدوم ما يلحق أبدا، كأنه معدوم هذا أخذ معدوم، أنت تجيب ترتب أشياء على المعدوم لا. قال المعدوم إما أن يكون معدوما حقيقة أو معدوما عرفا، والمعدوم عرفا هو المتصل اتصالا خلقيا بغيره، وبيع المعدوم سواء أكان لا قاب الله شو يقول، والمعدوم حقيقة أو معدوم عرفا، الحقيقة يعني فعلا ما موجود. نعم. والمعدوم عرفا هو المتصل اتصالا خلقيا بغيره، والمعدوم عرفا إيش هو المتصل اتصالا خلقيا بغيره بغيره منفصل. إيه. وبيع المعدوم سواء أكان حقيقة أم عرفا باطل. يعني جنين مثلا بعدها في بطن أمها الحيوان ما تقدرها تبيعها لأن هذا معدوم عرفا. نعم نعم. مثال ذلك إذا باع أو تبيع مثلا صوف على ظهر الحيوان ما يجوز هذا لأن هذا متصل بخلقة. نعم. فهو في حكم المعدوم. نعم. مثال ذلك إذا باع رجل من آخر عنب كرمه وهو زهر أو مهر أو مهر فرسه وهو جنين أو زرع أرضه قبل أن يبدو صلاحه أي ينفصل الثمر من الزهر وينعقد ولو صغيرا فالبيع باطل. وكذلك بيع حق التعلي. نعم. حق التعلي تبني. وكذلك بيع حق التعلي الهواء لأنه بيع معدوم، وكذلك بيع التبن وهو في السنبل قبل التذرية باطل. لأن التبن لا يكون من السنبل إلا بعد الدراس، بيعه قبل ذلك بيع للمعدوم. وكذلك بيع البصل والثوم واللفت في بطن الأرض وهو لا يعلم وجوده بطريق من الطرق فبيع ذلك كله غير صحيح. فإذا نبت وعلم وجوده في الأرض فبيعه صحيح. وكذلك بيع بذر البطيخة قبل كسرها باطل أما بعد الكسر فصحيح. وبيع حق وضع الأخشاب على الحائط أو وضع الأقذار في العرصة غير صحيح. وكذلك بيع الإنسان ما ليس في ملكه يعني هذا حق يعني مثل حق الشفعة يعني غير صحيح هذا لأنه ما ملموس ما موجود يعني معدوم حقيقة. نعم قال نعم. وكذلك بيع الإنسان ما ليس في ملكه حين البيع وإن ملكه بعده كبيع حنطة وحذاء ما لم يكن بيع سلم أو استصناع. قال وإيش والأصل والأصل أنه إذا باع لسلم والحاصل يعني خلاصة والحاصل يقصد خلاصة الكلام ما هيش الكلمة ليست واضحة يا شيخنا يصلحها الآن والحاصل نعم. أنه إذا باع إنسان ما سيملكه فيما بعد كالحنطة أو السفينة التي سيصنعها أو الجلود فالبيع باطل. أما إذا وقع البيع على سبيل السلم أو الاستصناع وروعيت شرائطهما فالبيع صحيح. نعم قلنا هذه للحاجة وانعقد الإجماع عليه وأصل جواز السلم هو الحديث الحقيقة ثم انعقد الإجماع فصار يقال له أجمع عليه لكن الإجماع له مستند وكل إجماع له مستند فمستند السلم الإجماع مستند الإجماع على صحة السلم هو الحديث الشريف هذا. نعم الاستصناع ليس فيه إجماع شيخنا كذا لا لا فيه إجماع لكن مستند لعرف الناس لأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي هذا الإجماع إذا حصل بشروطه وهو أن يتفق كل المجتهدين لا يخالف أحد فيه هذا يكون حجة قطعية لا تجوز مخالفتها لكن هل الإجماع لابد إلى دليل قد يكون دليل حديث أحد الكل اتفقوا على معناه صار الحجة مو نفس الحديث الإجماع الذي امتنع على الحديث وقد يكون الإجماع أساس العرف كالاستصناع وقد يكون إجماع أساس مصلحة وما إلى ذلك. نعم هل يشترط في الاستصناع تسليم رأس المال في مجلس العقد أو لا يشترط؟ أنت شو تقول جواز خلينا نلزم الأحمد الأحمد المصباحي الشافعية يبطلون أخي ليش الاستصناع هو موجود لا حتى تقول اشترط التسليم في المجلس العقد الاستصناع تقف على تسوي أحذية الشوفة رجلك قل له رجلي فتح حذاء مثل هذا على قدري من هالفلون جلد موجود هذا الفلوس يا شيخ الثمن لا ما له علاقة بالثمن هنا ما يشترط بالثمن سؤالي عن الثمن لا لا لا السلم فقط بالسلم استقدم مقدما أيوة. بالاستصناع لا ما يجوز نقدا ويجوز وجود نسيئة. نعم يا شيخ هذا الدكتور مصطفى البؤر يقول الشافعية يبطلون الاستصناع إذا لم يسلم فيه رأس المال الذي هو غلط من هذا قبل غلط غلط هذا يا أخي ما كيف هذا هناك تعليل أول ما فيه حديث هذا ما فيه حديث الاستصناع هاي واحدة ثم ده يختلف الثانية السلم يقول لك هذا لحاجة المفاليس واحد عنده قاع ما يقدر يشتري ما عنده فلوس يشتري بذر وسماد ومدري ايش وكذا ومعيشة إلى آخره استصناع مع الحذاء ثوب أجيب لك قماش أقول أسوي لي ثوب أو من عندك القماش شنو الطريق قدام غير لازم عاد شو سوى لي فد حذاء ما يجي لابني مو لي يجي يصير تاخذه. طيب يا شيخ لو ان شاة عند وضع جنينها خرج نصفه مثلا هل يجوز لبائعها ان يبيعها في تلك الحال نصفه داخلها ونصفه خارجها؟ ها؟ لا لو ان شاة عند وضع جنينها هل يجوز لصاحبها ان يبيع الجنين وهي تضعه؟ وليس مغيبا بالكامل نصفه مغيب هل بمثل صاحب محمد صاحب الأمثلة صاحب الافتراضات أنا ما يخالف ما نجاوب عليه ما يخالف إن قيس انقيس على ما ذكر الحنفية ويجوز غيرهم مسألة المولود، إذا ولدته متى يعتبر الولد انفصل عن أمه؟ هل ينفصل بتمامه؟ قال الحنفية إذا انفصل أكثره فيعتبر منفصل كله، فإذا انفصل أكثره واستهل بالبكاء أو بالكذا فيعتبر قد ولد حيا، وإذا لا يعتبر قد ولد ميتا، لأن عندنا قاعدة للأكثر حكم الكل، للأكثر حكم الكل. فأي شيء كان هذا، إذا ذهب وكذا، إذا حرير وثوب، إذا سويت مثلا الأقل مال حرير والأكثر منه قطن جائز، وللأكثر حكم الكل، لأن لابد نطي حكم، من نراعي؟ نراعي الأكثر. نعم. وكذلك إذا كان الشخص أكثر مال حرام ما عامله، أكثر مال حلال أعامله، وهكذا للأكثر حكم الكل، في المطعوم وفي المشروب وفي المعاملات كلها تمشي على هذه القاعدة. ليش؟ لأن لابد أن نعطي حكم، وليس الأقل له الأولوية، الأولوية للأكثر، لأن راح يصيب أكثر الأجزاء. نعم. مثل هذا بيع التمر، نعم. يعني بعضه بدأ صلاحه وبعضه لم يبدو صلاحه، بيع التمر. أيوه. الثمر الشجرة بعضه بدأ صلاحه وبعضه لم يبدو صلاحه، هذا نفس الشيء للأكثر حكم الكل، للأكثر حكم الكل. فإذا كان الأكثر قد بدأ صلاحه فيعتبر كله قد بدأ صلاحه، وإذا كان الأكثر لم يبدو إلا القليل منه فنقول هذا ما بدأ صلاحه، للأكثر حكم الكل. تفضل. ما يمكن المولود الجنين هذا لا يتجزأ والشجر يتجزأ تمام؟ شلون؟ يقول هل يمكن أن يختلف هذا؟ فيقال إن الجنين هذا لا يتجزأ، أما الثمر فإنه يتجزأ. شنو الجنين ما يتجزأ؟ يعني إحنا قلنا في الجنين، إحنا بنقول إن الولد متى ينفصل من أمه حتى يترتب عليه حكم. الجنين يرث باعتبار أنه حي، لأن من شروط الميراث أن يكون الوارث حي في لحظة موت المورث. الجنين بالاتفاق قالوا يرث، زين شلون يرث؟ يعتبروه حي. شلون يعتبره حي؟ إذا ولد حي عن طريق الاستصحاب المقلوب، يعني ما ثبت في الحاضر نجعله ثابت في الماضي، هذا مقلوب يسميه. فهنا زين شلون نعرف هذا ولد حي غير انفصل من أمه؟ ها، انفصال من أمه يعني ينفصل كاملا، ما تبقى علاقة بالأمة. فالأثر يضرب المثل هنا وجاوبنا عليه، الولد ما انفصل كله من أمه، هو يطلع أول ما ينفصل رأسه بالتسليم من الله، فطلع إلى مقدار صدره مو أو أكثر من صدره، وما شفنا منه لا صوت ما يدل على الحياة، كبكاء كذا كذا، شن سنعتبره ميت هذا؟ لكن إذا اعتبرنا من انفصل أكثر من أمه بصوت يدل على الحياة، لما انفصل كله ما شفنا بعد الصوت نحسب حي، لأن لما انفصل أكثره كانت فيه علامات الحياة فنعتبره ولد حي خلاص. قال قد تقدم أن المعدوم عرفا هو المتصل اتصالا خلقيا بغيره، كالجنين. فبيع المتصل بغيره وحده حال اتصاله باطل، بخلاف اتصال الجذوع والثوب فإنه يصنع العباية. ليش؟ بخلاف اتصال الجذوع والثوب فإنه الجذوع. الجذوع جمع جذع. جذع نعم. نعم. والثوب فإنه يصنع العباء. إيه؟ العباء ولا إيه؟ العباء. إيه؟ نعم. أمثلة المعدوم عرفا بيع اللبن وهو في الضرب. نعم. وأحشاء الشاه وهي حية. أو لحمها أو كليتها أو كليتيها أو رأسها أو جلدها أو صوفها، وبيع الزيت في زيتونه وعصير العنب في حبه. هو موجود حقيقة لكنه لم ينفصل، لكن بعد ما انفصل كأنه معدوم موجود. نعم. وعصير العنب في حبه قبل استخراجهما، كل ذلك باطل، حتى لو ذبح البايع الشاة بعد البيع وسلم الجلد إلى المشتري فالبيع لا يحول عن بطلانه. لا يحول عن بطلانه، لا يحول عن بطلانه. نعم. لأن هذه الأشياء معدومة عرفا. فأما اللبن في ضرع الشاة فهو باطل، لأنه لا يعلم هل انتفاخ ضرع الشاة لوجود لبن فيه أو ريح أو دم، فلذلك لا يعتبر مالا، ولا سيما أن اللبن يحصل في الضرع شيئا فشيئا. صحيح. في التتابع، فلو جاز البيع فيه لاختلط ملك البائع بملك المشتري. صحيح. وصوف الشاة الحية لا يجوز بيعه وهو متصل بها، لأنه قائم بذلك الحيوان كسائر أطرافه بمنزلة الوصف، ولا سيما أن الوصف يتزايد أيضا، وذلك يصور. كل أمثلة، كل أمثلة على بيع معدوم عرفا. نعم. هو مو حقيقة، اللبن في الضرع موجود حقيقة، لكن بالعرف الناس هذا كأنه ما موجود، ما أكثر منا أقول لطين اللبن من ضرعك الموجود، يعني ما موجود عرفا معدوم. واحد مثلا خارج بالشارع أو واحد بصنعة بالنسبة إليه ما أعتبره معدوم عرفا، يعني ما موجود خلص هذا، وإن كان حقيقة هو موجود. فهي كلها أمثلة، الصوف على الجليد، اللبن على الضرع، الجنين في بطنه، هذا كله له وجود حقيقي، لكن كونه ما مستقل في هذا الوجود. الصوف ما مستقل، يستقل لما أنت تطلع من جلده، الحليب يستقل لما تطلع من الضرع، يصير له وجود حقيقي لانفصاله عن غيره. فإذا ما انفصل يعتبر كأنه بحكم المعدوم. نعم. قال هذا: وبيع المعدوم أي جعله مبيعا باطل كما تقدم، أما جعله ثمنا فصحيح، أي لا يشترط في صحة البيع أن يكون ثمن المبيع موجودا. هل الشرط أثر على بيع المعدوم؟ هذا صحيح. لا ابني، أنا بعتك هذا الشيء بمئة ريال، ما أملك أنا ولا فلس، يصح البيع ويدورون يقولوا تعال ندور جيوبك، عندك الثمن هذا لو ما عندك؟ لا هذا. نعم. يا شيخ بيع اللبن ينعقد البيع وعليك دفع الثمن. إيه نعم، الثمن يصير بالذمة، لأن الثمن هو الذي يثبت بالذمة. نعم. فبيع اللبن في صدر المرضع، هي تستأجر المرضع للإرضاع. لا، هذا مال بيع المال المرضع، الحنفية الحقيقة لما اعترض عليهم قالوا احنا ما نعتبر الإجارة المرضع المرضعة هي مستأجرة، لأن الإجارة على المنافع لا على الأعيان، والطفل دي حليب هذا. فقالوا لا، الإجارة هي مو على الحليب، وإنما الإجارة لإدخال ثدي المرأة في فم الطفل، فلما تدخل هذا في فمه بيجي هذا الحليب، وإلا هي الإجارة على وضع المرضع ثديها في فم الرضيع. وهذا جهد، هذا ما هذا؟ هذا جهد يحتاج إلى لا، هذا تأويل يعني بعيد، هذا مو حنفية. شنو بعضا يظلون يستمرون في القاعدة اللي وضعوها، وهي أن الإجارة تمليك منفعة، والمنفعة شيء ما محسوس، فظلوا مشدين بالقاعدة هذه، لما صادفتهم هذه يأولوها التأويل، ماكو حاجة. ما الرضاع هذا مرضعة، يعني مرضعة أنه تسقيها باللبن، إذا يجوز الإجارة أن تقع على الأشياء المنفعة المعنوية ما محسوسة، ويجوز أن تكون المنفعة شيء محسوس كحليب المرضعة في للرضيع. عرضهم يا شيخ: ما لو استأجر مرضعا ليس في صدرها لبن، هل يلزمه أداء؟ لا، واحد هذا إذا ما صارت هذه تفسخ الإجارة، لأنه يهلك هذا إذا تبينت يوم واحد ما بي هذا، خلص تفسخ الإجارة. هل يشترط الصحة والسلامة في بيع المعدوم عرفا أثر؟ ها؟ اشتراط الصحة والسلامة في بيع المعدوم عرفا، إذا يقول لا ما يصح أصلا هذا، لا ما يجوز ابني، هذا شرط ثاني قدر زايد. أن يشترط السلامة من المبيع، هذا المبيع موجود قدامك، تشتري سيارة تقول بشرط السلامة من العين، سيارة قدامك أو فرس أو ناقة، أما هو جنين وتقول الشرط السلامة، لا هو أصلا ما يجوز بيعه، شرط السلامة قدر زائد على الموجود على المبيع، أما إذا هو معدوم شلون تشترط منه؟ أقرأ. قال: أي لا يشترط في صحة البيع أن يكون ثمن المبيع موجودا. صحيح. إذا اشترى رجل من آخر حيوانا بخمسين ريالا أو عشرين كيلة حنطة ولم يكن في ملكه ولا في يده الخمسون ريالا أو العشرون كيلة، يجوز هذا، فالبيع صحيح. صح. ويستثنى من قاعدة بيع المعدوم مسألتان. الأولى البيع بالاستجرار. إيه؟ الأولى البيع بالاستجرار. بالاستجرار؟ نعم. فقد جوز استحسانا مع أنه بيع معدوم، والبيع بالاستجرار يكون بغير مساومة بين المتبايعين وبغير بيان الثمن كشراء السمن والأرز. والبيع بالاستجرار يكون بغير مساومة بين المتبايعين وبغير بيان الثمن كشراء السمن. كشراء السمن، السمن، السمن، الزيت، الزيت، ها السمن، نعم، السمن والأرز والحمص والملح وغيره من البقال، من البدال، من البدال البقال. فهذا البيع صحيح، وعلى المشتري أن يدفع قيمة المال الذي أخذه سواء كان قيميا أو مثليا. هذا الاستجرار يعني ظل يشتري منا إلى رأس الشهر ينطي ينطي الثمن هذا وهكذا. هنا يرجع إلى ثمن المعتاد، ثمن المعتاد. إيه نعم. إذا زاد إلى مقابل التحقيق. ما هي هذا؟ هو هذا أيضا مبني على الأمانة وعلى الكذا والمعتاد. إيه. وذلك إذا كان يعني الثمن ما معتاد، يعني مثلا شنو معتاد؟ يقول له أنا أشتري لك علبتين ملح بسعرها ريال مثلا، ما أدري شنو كذا، هو يكتب لها 20 ريال. يا هذا ما معتاد، باكيت ملح 20 ريال. فالسعر المعتاد يظل يكتب به إلى نهاية الشهر أو الأسبوع حسب الاتفاق. نعم. البيع على الحساب يعني. إيه على الحساب، بس إلى مدة معلومة يصير يتحاسب وياه. نعم. ولو مع زيادة في الثمن يقول؟ لا معتاد مو قلت. عادة يصير الثمن المعتاد اللي في الأسواق والكذا. نعم. قال فهذا البيع صحيح، وعلى المشتري أن يدفع قيمة المال الذي أخذه سواء كان قيميا أو مثليا. فلو كان ذلك البيع غير صحيح وباطلا لوجب باستهلاك المال مثل ضمان المال أن إن كان مثليا، وضمان قيمة إن كان قيميا. الثانية، المسألة الثانية، بيع الدين من المدين. ومثاله إذا كان لرجل في ذمة آخر 50 كيلا حنطة، فأخذ الدائن من المدين 50 ريالا بدلا من 50 كيلا، فذلك صحيح. إلا أنه يشترط قبض البدل في المحل عينه، وإلا فالعقد باطل. نعم. المحل عينه الذي عقد الدين. نعم بالوقت يعني يسلم هي الآن باعتبار يعني هو 50 كيلا من المثليات، فالثمن اشترى منه 50. إذا اختلف النوعين بيعوا كيف شئتم ولكن بالتقابض. نعم تمام. نعم. المادة 6200. الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا. نعم صحيح. لأنه كما ذكر في المادة في شرح المادة الماضية لا يشترط في البيع أن يكون المبيع قابلا للانتفاع معه في الحال. نعم. ويجبر المشتري على قطع الثمر في الحال. وإيش؟ ويجبر المشتري على قطع الثمر في الحال. صح. وإخلاء ملك البايع حتى لو عقد البيع على أن يبقى الثمر على الشجر حتى يدرك ويصلح للأكل فالبيع فاسد. نعم. كما مر. فإذا عقد البيع مطلقا أي من غير أن يشترط قطع الثمر عن الشجر في الحال، فأثمر الشجر ثمرا آخر قبل قبض المبيع فسد البيع لتعذر تمييز المبيع من غيره حينئذ. هذا صحيح. وهذه حال تشبه حال هلاك المبيع قبل التسليم. إيه. أما إذا أثمر الشجر بعد قبض المبيع فالبايع والشاري شريكان فيه لاختلاط ما يملكان. شريكان بالمناصفة ولا يعني هنا بالنسبة للأثمار قبل بدو الثمر صلاحة ما يجوز بيعه، اللهم إلا إذا أراد المشتري لمصلحة هو يراها يشتري منابج يجعل علف يجعل مسحوق كذا يجوز هذا، لكن إذا اشتراه قبل بدو الصلاح ويقول له بقيع الثمر لا يجوز هذا، ما يجوز هذا. الحالة الثانية إذا بدا صلاحة، يعني شنو بدا صلاحة؟ يعني صار على نحو سلم من الآفات التي تنتظره مثل ما نقول راح شره، لكن قد يصيب الشيء. فإذا بدأ صلاحه يجوز أن يشتريه ويبقى فيها الحالة على الشجر. فإذا خلاه على الشجر وجاءته جائحة، هنا جاء الحديث بما تأخذ مال أخيك وضع الجوائح، وضع الجوائح هي فالنظرية عظيمة يعني في الفقه الإسلامي، وهو أنه المبيع إذا هذا هلك قبل التسليم وما بدون مما يفرد التأخير القابة ما يستحق الثمن، ما يستحق الثمن من المشتري للحديث بأي شيء تأخذ مال أخيك ما هذا، هذه تسمى قاعدة وضع الجوائح. نعم. قال فإذا كان الثمر لم يزهر فالبيع غير جائز. ما يجاز يعني بعد هذا. نعم. طيب الشيخ هو ذكر هنا قال وفي إذا مثلا إذا باعها قبل بدو صلاحها وما زالت زهر يعني، ومثلا حدث حادث انصرف المشتري عن قطع الثمر، يعني حدثت حرب أو حدث شيء ثم بدأ صلاحه فيما بعد، قال هم شريكان البائع والمشتري. إيه مو هذا هو هو لازم يقطعه، لكن تأخر، لما تأخر هالمدة كمل نرجع، فصار هذا نوعين، النوع الأول نتج عن هذا اللي باعه، النوع الثاني أثمر في غير ملك المشتري، فصاروا شركاء يعني اضطرارا في هذا الشيء، فشنو الحكم هنا؟ قال شي يسوي له بالحالة؟ فهما شريكان. شريكان جعله. نعم. إيش معنى شريكان يعني؟ هذا اللي ما فهمناه. كيف يمكن أن يكون شريكان شريكان؟ وهذا ابن لما اشتراه قبل البدو والصلاح وجب عليه قطعه. احنا من جوز إلا على أساس يقطع يريد من الآن، أما يخليه إلى أن ينضج هذا بيع فاسد، فإذا تركه فاسدا حقه هو الفسخ، فإذا أثمر إذا هذا الثمر ليس ملكا خالصا إلى المشتري لأنه اشتراه ببيع فاسد، وليس هو ملكا للبايع لأنه نتج عن هذا الثمر الذي اشتراه المشتري وأبقاه. فشل الحال يصير شريكان. لا قصدي عفوا الصورة العملية لكلمة شريكان يعني ما فهمت هذا الذي شريكان يشاركون اثنيناتهم، لما يقول شريكان يصير تحمل على المناسبة. نعم. وكذلك بيع الحنطة في سنبلها بغير جنسها صحيح. ايه. والبايع ملزم بحفظها يحصدها. نعم. ودراسها وتسليمها للمشتري بعد ذلك. شيخنا هنا مسألة اللي هي بيع الحنطة كما قال بسنبلها بغير جنسها، يعني بيع العرايا هو خاص في التمر؟ الظاهر خاص بالتمر يعني، لأن التمر ده يأكلوه. أيه؟ هذا مو سيأكله، العرايا تشتري عندك تمر يابس. أيه؟ ورطب فوق النخلة. أيه؟ نزل مو تخلي يبسى عندك. أيوه. تاكله. يوكل. نعم. إيه نعم. طيب في العنب يا شيخنا؟ والله يمكن يعني مال القياس ما ادري صح او ما يصح، هو جاء بالعرايه. فاذا اخذنا نقيسه واحد عنده زبيبه. أيوه. وعجبه ياكل عنب. أيوه. طريب يمكن يعني بيه وجه للقياس. نعم. نعم. قال مثال ذلك لو قال البائع بعت ما في مزرعتي هذه من الحنطه ب500 قرش أو بهذه البغلة. نعم. وقبل المشتري المبيع فالبيع صحيح، ويجب على البايع حصاد الحندة والحنطة ودراسها وتسليمها إلى المشتري. أما إذا باع البايع الحنطة مع يدوس دياس هو يقول مع دراس في اللغة درس معنى يدرس الإسلام، يدرس الإسلام الحديث بعد دراسة يعني تنظيف الحنطة من سنبلها ومن الأشياء التبن اللي يعلق بها ومن كل شيء يطهيها صافية. نعم. قال أما إذا باع الحنطة مع تبنها وسنبلها فليس بملزم بالحصاد والدراس. ليس بملزم. نعم. المادة 700 700 ما تتلاحق أفراده، يعني أن ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئا بعد شيء كالفواكه والأزهار والورق والخضروات، إذا كان بزر بعضها يصح بيع، إذا كان برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما برز تبعا له بصفقة واحدة. يعني مثل الجزر مثل اللهانة مثل الخس هالأشياء هذه طلع شوية بين، هذا ما يطلع مرة واحدة، شوية شوية تقطف أول قطرة ممكن يطلع برا يجوز بيعه. تجوز هذا البيع استحسان، جوز هذا البيع استحسانا للعرف والتحاجر. استحسان بالعرف للحاجة للتسامح، ولأنه هو بطبيعته هكذا، فالبيع أصلا في الموجود وتبعا في المعدوم. نعم. والتابع تابع يعني. صحيح. نعم. قال أما بيع الثمر الذي لم يبرز منه شيء فبيعه باطل كما مر. وبعض الفقهاء يشترط لجواز هذا البيع أن يكون الثمر الذي ظهر أكثر مما لم يظهر ليكون للأكثر حكم الكل. وبعض العلماء لا يشترط هذا الشرط، والظاهر من المجلة اختيار القول الثاني عدم الاشتراط. اشتراط أكثر. أي. القول الثاني. نعم القول الثاني. المادة 800. إذا باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع. فلو باع زجاجا على أنه ألماس بطل البيع. في المثال الأول المبيع أدنى من المشروط، وفي الثاني أعلى. قال وكذلك لو اشترى رجل من آخر بزرا على أنه بزر بطيخ فظهر أنه بزر قرع فالبيع باطل. وعلى نختلف طبعا. نعم. وعلى المشتري أن يرد ذلك البزر عينا إن كان موجودا ومثله إن كان مستهلكا. وإذا كان الثمن قد دفع إلى البائع استرد منه. وقد فهم من لفظ الجنس في هذه المادة أنه لو بين الوصف وظهر خلافه فالبيع يبطل باختلاف الوصف كما يبطل باختلاف الجنس. مو الوصف هنا مؤثر عليه. نعم. المادة 900. بيع ما هو غير مقدور على بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل. لذا عندنا قاعدة المعجوز عنه كالمعدوم والمجهول كالمعدوم أيضا. نعم. بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا يمكن إخراجها من البحر أو حيوان ناد لا يمكن ناد يعني انهزم منك صار رجع صار وحشي مثل الأول لا يمكن إمساكه وتسليمه. نعم الشيخ في المثال الأول فقط في مسألة إذا اختلف جنسه، لو مثلا شخص باع عبدا لكنه لم يعني خنثى لم يتضح ذكوريته من أنوث يده، ثم بعد أن اشترى خنثى مشكل، ثم بعد أن اشترى اتضح أنه أنثى أو اتضح أنه ذكر، يعني مثل العمليات الآن هل ينطبق على لا هو أخذه على وصف معين يعني، أما أراد هذا الوصف كالذي يريد يشتري مثلا رقيقة طلع رقيق يعني وصف مؤثر، أما هذا شنو أخذ شو الأكثر شنو أيضا هنا أيضا تجي الأكثر والأقل، إذا كان أكثر العلامات عليه تدل على الذكورة خلاص ذكر، وإذا الأكثر على الأنوثة فهو أنثى. نعم إلا إذا كان خنث المشكل هذا بالميراث ذكره يعني إذا كان ذكر يأثر وإذا كان أنثى يأثر على الميراث، بس هنا مالت عبد كمال يعني يعتبر كمال من الأموال وربما يأثر إذا كان ذكر أو أنثى، فندخل هنا مسائل الشرط، اشترط أن يكون ذكر أو ما اشترط، إذا ما اشترط الوصف يعني معتبر ما معتبر، يعني ندخل بعدة اعتبارات حتى واحد يستخلص الحكم المناسب. نعم. قال أما بيع ما يستلزم تسليمه ضررا فهو بيع فاسد، وكذلك بيع الجاموسة المتوحشة التي هي غير مقدورة التسليم غير صحيح، وفي هذه المادة تقييد المبيع بكون غير مقدور التسليم، فإن كان مقدور التسليم فالبيع صحيح. صحيح. فلو باع إنسان حمامة الطائر الذي اعتاد أن يأوي إلى برجه حمامه. نعم. حمامه الطائر الذي اعتاد أن يأوي إلى برجه ويمكن تسليمه فالبيع صحيح. يعني لا يشترط إنسان. هي باكو يعني هذا أخي عادة في بغداد ومن هنا هذول يسمون مرتيرشية. هذول المرتيرشية يربون طيور يعني يسموه هو حمام هنا. وهذا يتعود فشنو يهده فد 10-20 ويروح وكذا ويرجع هو من نفس الحيوان. وبعضها شي تسوي هذا اللي كان يعرف يجيب باحث طير من غير جوقع. يجيبه ويا البرجة. فهذا صار عليه صيد حلال. بيناتهم يعني هذا حسب إيه نعم يجي يفكه يشتريه مزجين وهكذا. فهذا يقول لك إذا بعتك فالطير من هالحمام هذا هو بسمه يقول لك صح لي راح يقوي هذا مقدور تسليمه. قال ويمكن تسليم في البيع صحيح وإن كان هذا الحمام ليس في برجه وقت البيع. وقت البيع ما موجود ببرجه. قال لأن المعلوم عادة كالواقع. إيه نعم. وتجويز كونها لا تعود نادر أو عروض أو عروض عدم عودها لا يمنع جواز المبيع كتجويز هلاك المبيع قبل. يعني إذا عرض مرة من المرات ما رجعت. بعض الطيرة لو أعمى لو يروح بجوقة أقوى منه. تأخذه. تأخذه إيه يروحنا يشوفها مثله ما أدري شنو. هاي تتعاركون أهل الجوقات هذا. إن الطيور على أشكالها تقع. إيه ما أدري يجوز. هذا حتى اسمه من النكاح يقولون اللي عنده هذا يستعمل الطيور ما يزوج هذا مو كفو العفو هذا الشهادة ما تقبل ناقص العدالة لأن يوقف بالسطوح وينظر إلى الجيران وكذا. نعم. ها؟ يقول لو أرسل غنمه بيع غنمه التي يرسلها فتعود يعني ترعى بالهذا ترعى بال يرسلها فتعود من نفسها وجاءت ومعها شاة أخرى. لا هذا هنا لا مو هذا مو قبل لو عنده شاة هو وحده قليلة يعني وتروح ترعى ويخشى عليها تروح ويا الغير يمكن قياسها. أما إذا لا ما يخشى عليها اعتادت أن ترجع إلى بيتها أو كذا لا ما يصح فيصح بيعها. نعم. قال ثم إذا عرض الهلاك انفسخ كذا إذا فرض عدم وقوع المعتاد من عودها قبل القبض انفسخ استثناء يعني العادة نشوف هنا إذا العادة هذه ما ترجع قبل أن تأوي ومتأكد من رجوعها يكون البيع هنا فاسد غير أو بادر غير معدوم التسليم. أما إذا لا إذا كان معتادة هي ترجع البيع ينعقد لكن إذا ما وصلت لهذا وشفنا هذا يصير فاسد. نعم استثناء لأن انعقد هو بالحالة الثانية انعقد باعتبار أنه مقدور التسليم حسب العادة فلما وقع لا من رجع يصير فاسد. استثناء يجوز بيع الحيوان الناد يعني اللي يفر يفر مثلا نعم ممن يقر بوجوده عنده نعم يعني ند بعير لا يقر يقول لك يعترف هذا كان عندي موجود كما لو كان غاصبا منه مثلا. نعم فقال بعتك إياه فقال قبلته صح إيه. هذا مش استثناء من القاعدة لأن القاعدة يقول بيع ما هو غير مقدور التسليم هذا مقدور التسليم لا لا لا, لا مو هذا هو عنده هذا مربوط بالبيت وباع فيا هذا وند فالبيع هنا صحيح لأن العقد صحيح. نعم قال مثال ذكر المثال مثال ذلك إذا فر حيوان إنسان فجاءه إيش إذا فر حيوان إنسان نعم نعم فجاءه رجل وقال له إن حيوانك عندي بعني إياه بكذا قرشا فباعه منه والمشتري قبل البيع قبل البيع فالبيع صحيح صحيح لأن يصير له خيار رؤية صار مقدور التسليم لأن عنده فيبقى المشتري له خيار رؤية لأنه في حكم المعدوم لأنه غاب عنه لكن لا مو لزمة هذا ابني يعني الحيوان الحيوان راح حالة من الحالات أنت مسكته وصار عندك صار موجود صار موجودا فلما أنا اشتريت منك هذا الموجود بناء على قولك البيع صحيح يبقى لي شنو خيار الرؤية لأن لما قبضته زال عنه صفة الفرار فصار موجودا وبيع الموجود صحيح ولكن لكون اشتريته منك قبل أن أراه فلي خيار الرؤية. نعم قال وإذا كان تسليم المبيع مقدورا غير أنه موجب للضرر فالبيع فاسد ويتفرع على ذلك المسائل الآتية. واحد إذا باع رجل جسر خشب من جسور داره وكان قلعه من مكانه مستلزما لتشعث بناء الدار فالبيع فاسد. هذا صحيح لأنه خشب ماكو يصير التسقيف خشب فأنا أقول لك أبيعك خشبة من هالخشبة ما يستقوا نعم موجودة ولكن لما أقلعها راح تسبب أذية وضرر بالعاقد الآخر الحيطان هذا فالبيع فاسد. نعم قال إذا باع إنسانيا إذا باع إنسان حصة شائعة في الزرع الذي لم يدرك من آخر غير شريكه، فالبيع غير صحيح، لأنه لا يمكن تسليم الزرع المبيع قبل حصاد الزرع كله. وبما أن المشتري سيطلب تسليم حصته، فالبائع يلحقه الضرر بحصته التي لم يبيعها، لأن كل جزء من النبات يصبح مشتركا بينهما. ما ممكن تسليم هنا، يعني إنه شائع لأنه الحص الشائع ما تقدر أنت الزرع ما كامل، فلما أنت راح تفرز حصتك ربع أو نصف راح تضر الآخر الشريك الآخر. هنا الفساد بسبب أن العقد يسبب ضرر بالآخر، بالعقد الآخر. نعم. قال فإذا حصل البيع على هذا الوجه وطلب المشتري قلعه لم يسمح له، وانفسخ البيع بطلب أحد المتبايعين. نعم. والبائع هنا لم يتعمد الإضرار بنفسه بعقده هذا العقد، ليس بعقد البائع للبيع ضرر، فليس هو إلا عقد، وإنما الضرر يقع أثناء التسليم. أما إذا هدم البائع داره وسلم المشتري الجسر الذي باعه منه، ولم يطلب المشتري قلع الزرع وسكت حتى أدرك الزرع، فالبيع ينقلب إلى الصحة. طبعا ما في ضرر، هو ليش سوينا فساد للضرر؟ إذا تحمل صاحب الضرر ماكو مانع بعد. يعني الفاسد قد يعني بقبول أحد الطرفين المتضرر بسبب الفساد هذا. إيه مثلا قلت لك باع شو اسمه عمود أو خشبة من التسقيف مال السقف، البيع هذا مفاسد ما يصح هذا، ليش؟ لأنه هذا راح يسبب ضرر كذا. لكن لو هدم صاحب البيت كله ونزل هذا الخشب زال الفساد، خشبة واحدة يقدر يتعلمها. نعم. قال وإذا كان الجسر المبيع غير معين حين البيع، فإذا قلعه بعد ذلك من البناء وسلمه إلى المشتري، فالبيع باطل. لا للضرر هنا يا شيخ، لا لا لأنه ما معين. قال وفي فتح القدير، فقه الحنفية هذا الكمال بن الهمام المصري. نعم. وفي فتح القدير أن البيع في هذه الصورة أيضا ينقلب صحيحا ويزول المفسد بالتسليم وترتفع الجهالة. ولما كان بيع بعض الثوب الذي يستلزم تبعيضه ضررا فاسدا كما ذكر في شرح المادة كذا، فقول الدر المختار أصح. طبعاً. ثالثا، لو أن رجلا باع ذراع جوخ من جبته المخيطة، فالبيع فاسد، لأن في قطع ذراع من الجبة وتسليمه إلى المشتري ضررا للبايع. لأن ما يمكن البايع يقول نعم. إذا رضي البائع بهذا الضرر فماذا؟ هنا بقول لك إيش اسمه، هذا الخلاف بين الدر وبين الفتح القدير، وقول الدر هو الصحيح. قول الدر هو الصحيح لأن ضرر واضح هنا. نعم. يعني هذا ما عرف مصلحة نفسه. إيه ما هذا؟ يعني إذا حد بعد البيع لا يلزم البائع بقطع الجبة إذا تراجع. إيه إذا كان صحيح يلزم، لكن إذا كان فاسد. إيه هو الفاسد، لما نقول فاسد ابني يجوز لكل من العاقدين أن يفسخ العقد. نعم. قال ثالثا أو رابعا، لو أن إنسانا باع نصف داره المشاع واستثنى صحن الدار وساحتها، فبما أن المشتري سيطلب هدم نصف الدار، فيلحق البائع ضرر في النصف الآخر الذي لم يبيعه، فالبيع فاسد. أما إذا بيع بعض ما لا يستلزم تبعيضه ضررا فالبيع صحيح. كان يبيع إنسان من آخر 5 أذرع من ثوب جوخ، من ثوب ليس مخيطا يعني. إيه نعم. المادة 10 و200، بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به باطل. مثلا لو باع إيش؟ جبنة. جبنة. إيش عندكم يا جيفة؟ جيفة أو آدمية. لو باع جيفة أو آدميا حرا أو اشترى بهما مالا، فالبيع والشراء باطلان. شنو قال؟ سمى القاعدة بيع ما لا يعد مالا. ما يعد مالا عندنا الجيفة والآدمي. نعم. الجيفة الآن تباع مثل هو ذا يقول الجيفة الآن عندنا مثلا ما يستعمل روث البقر. هذا يبس ويمكن يباع كوقود يعني. نعم. صار مال هذا. نعم. أو أسمدة للأرض. أسمدة للأرض. نعم. نعم. والآن مخلفات الحيوانات من العقار. مخلفات الحيوانات أيضا إذا صارت الصناعة تتدخل وتسويها اسم لك كذا، نعم يصير مال هذا، يعني يصير مال ولو كان نجسا. نعم واحد هاي تيجي على مسألة التنجيس يصير أو ما يصير، نعم إذا كان سماد أو كذا ممكن يعني ما هذا. قال أي باطل في الصورتين وفي البدلين، يعني إذا كان المبيع ليس مالا عند أحد من الناس على اختلاف مللهم ونحلهم، وكان المال الذي جعل بدله دينا ثابتا في الذمة أو عرضا، فالبيع باطل في البدلين، كما أنه إذا كان البدل ليس بمال والمبيع مالا أو غير مال فالبيع باطل أيضا في البدلين، لأن البيع مبادلة مال بمال، وهنا مبادلة مال بغير مال، ففيه فقد ركن من البيع. هو الحقيقة الآن أصبح في الوقت الحاضر توسع في المفهوم، لأن المال كما مر علينا المال ما تميل إليه النفس ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، هناك أشياء كثيرة لا تميل إليها النفس ولكن هي فيها قيمة، كالسموم مثلا والأرواث وكذا، هذه ما تميل إليها النفس لكن أصبح لها قيمة، فينبغي أن تكون مال هذه. نعم، فالمسألة إذا مبنية على إمكان استعمال الشيء الذي لا يمنع من الشرع استعماله فيصير مال هذا. نعم، وكذلك بيع الدم المسفوح. الدم المسفوح، الدم هذا يعني محرم، لا يجوز أكله، جعله من المحرمات هذه، لكن إذا أصبح هذا الدم ما ينتفع به الناس ويعتبروه يعني له قيمة كان يتخذ في السماد ويتخذ يصير مال. نعم. سبحان الله، يعني الآن بيع الدم في المستشفيات يا شيخنا؟ لا، هو هذا بيع الدم هو دم الإنسان الأصل، كل جزء من الإنسان الحر لا يباع لا كلا ولا جزءا، ومنه الدم ما يباع لكن يجوز التبرع به للحاجة. ثم خطوا الفقهاء المحدثون خطوة أخرى، قالوا فإذا بخل الناس بالتبرع ولم يعودوا يعطونه إلا بثمن، فالمصلحة المريض يجوز دفع الثمن، مثل أكل الميتة وشرب الخمر عند الاضطرار. هذا صحيح للضرر، لكن قصدي للضرر يستعمل، لكن هو مو ما يباع، يعني ما يجوز تبيع دمك لغيرك، لكن يجوز تهبه وما لا ذلك. لكن لما صار في الناس شح في مسألة التبرع بالدم إلا بثمن جوزوا بسبع ثمن. ألا يأثم البائع في هذا بائع دمي؟ إن هنا أيضا قالوا أنه يكون دفع الثمن مباح و وعلى البائع غير مباح، لأن كان لازم يتبرع به. وإذا كان مضطر البائع يا شيخ؟ إذا كان هو أيضا فقير مضطر إلى أن يأخذ ثمنه، دخلنا باب الضرورة. نعم، كذا الأعضاء يا شيخ؟ نعم، وكذا الأعضاء، ومثله بيع الأعضاء، مثلا بيع كليتي إذا كان عنده منها واحد يبقى واحد يتبرع به أو يبيعه، بيع ما يجوز هنا، لأن كما قلت بيع الإنسان ولا جزء منه ما يبيع الحر. أنت بيعت هذا بالحر يا شيخنا، فهل معنى ذلك أن العبد يجوز؟ نعم يجوز، بدنا نشتري، أشتري واشتري نصفه واشتري ربعه وما إلى ذلك. لا، بيع كليته. نعم، بيع الكلية من العبد، وبيع بيع الثمن يكون لسيده. أيوة لسيده، أقصد هذا يعني. نعم، هنا لما جاز بيع كله هو وضم يافوق لقدمه، ما يجوز بيع كليته إلا إذا كان فيه ضرر، إلا إذا كان فيه ضرر يؤدي إلى هلاكه ما يجوز. كذلك لا يجوز مثلا يجي يخنقل عبده ويأخذ منه كليتين، ما يجوز هذا، لأن هذا آدمي محترم، وإنما الرق عارض، هذا الرق عارض بسبب كفر الذي دفعه إلى قتال المسلمين. يا شيخ الحر، يا شيخ الحر لو كتب في وصيته يبيع بعض أعضائه يتبرع بها يجوز؟ ماكو بيع، ماكو بيع، ماكو بيع، يجوز التصرف. أفتى بعض المجامع الفقهية الوصية بالتبرع ببعض أجزاء الميت بعد موته، جاز باعتبار أن هذا يعني منفعة لإخوانه لكذا، ويستثنوه من كسر عظم الميت كسر عظم الحي استثناء لأن فيه منفعة، هكذا جازوه. أما بيع وشراء يصير قصاب خان عجبه. بصف الموجة هذا بلطي. قولك لو كان الذي يبيع الجبل مضطرا أو محتاجا. مو قلنا ابني ابني مو قلنا الحاجة حالة حاجة من يراد استعمال هذا العضو لنفسه للمريض. قلنا يجوز أن يشترى له الدم ممن لا يبيعه من لا يعطيه إلا شراء. خلصنا. بالنسبة للبايع، البايع هذا لا يجوز له، يعني باع شيئا لا يحل له أن يبيعه. لكن إذا كان هو محتاج وفقير إلى درجة أنه دا يبيع جزء من عنده، ننزل هنا حكم الضرورة. نعم. شيخنا الدواء، وقت الدواء. إيش؟ العلاج العلاج. الدواء. نعم تفضل اقرأ ابني. طيب يا شيخ في مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن بيع الدم لم يفرق بين دم الحر ودم العبد. ومن باع حرا فأكل ثمنه شيء موجود حديث يعني. اي نعم. من ما يجوز. يقول يا شيخ ما وجه التفريق بين الحر والعبد مع أن الحديث ورد عام نهى عن بيع الدم. ابني مو العبد، العبد صار حكم المتاع يباع ويشترى ويورث، والعبد إلا بالمكاتبة الله يكتسب حريته أو بالعتق أو بالكفارة. لما صار هو متاع من جهة هو كمال، ومن جهة كآدمي، من جهة كآدمي على المسائل الصيام والصلاة وما إلى ذلك الأحكام هاي العبادية، من جهة مال أنها يبيع ويشتري لكن ما يتملك، لأن الملك تحتاج ذمة والذمة تكون للإنسان، هذا ليس إنسان من هالجهة صار مال، هي الأحكام خاصة بها. لكن هاي كلها عارض، عارض الأصل في الإنسان الحرية. ولذلك يقولون الفقهاء إذا وجد لقيط في دار الإسلام ما يعرف منه أبوه شو نحكم عليه؟ نحكم عليه بالإسلام، بالإسلام، ونحكم بالحرية. ليش؟ لأن الدار دار الإسلام، ودار الإسلام لا يسكنها إلا الأحرار، والأصل بالإنسان الحرية فهذا حر. بالنسبة للدين مسلم تبع للدار، لأن الدار دار الإسلام والأصل في دار الإسلام يسكنها المسلمون. فالعبد هذا صار يعني مثل فرد يعني نوع من العقوبة. لكن وحتى لو أسلم يبقى عبد، ما يزول عنه هذا حتى نتأكد من أن إسلامه صحيح مو تهربا من الرق. لكن الإسلام حبس فتح الباب بأن رد الحرية للعبد، أجاز عتق الأسرى بدون عوض حتى، فأما من بعد وأما فداء، أو بالكفارات شو كلها عتق رقبة، أو بالمكاتبة، وكاتبوه من علمتم فيه خيرا، يعني شفت العبد بخير هذا تسويه مكاتبة يروح يشتغل ويجيب لك الثمن اللي أنت تتفق وياه. فالإسلام يحب فتح باب الحرية، لكن لا يجوز الآن نقول أن الباب الرق زال بطل راح خلاص، لا يجوز هذا، هذا حكم شرعي موجود، الاسترقاق موجود في الحرب الشرعية، لا يجوز إلغاء. لكن ليس هو واجبا، يجوز الإمام يأخذ به أو لا يأخذ به، يجوز أن يمن عليهم بالفداء، ويجوز يسترقهم، ويجوز قتل بعضهم، هاي أحكام شرعية ثابتة لا تتغير. لكن من المعلوم في الوقت الحاضر المسلمون ضعاف، ليس لهم دولة أنه يدخلون بحرب شرعية ويسترقون آدمي وكذا، ما يقدرون هذا، لكن الحكم باقي. يا شيخ في بعض الفقهاء يا شيخنا في الذين شرحوا الحديث نهى عن ثمن الدم، عللوا ذلك مثل الإمام النووي في شرح مسلم، قالوا لأنه نجس والنجس ليس مالا. لا ما ينجس الآدم الإنسان، هذا ما ينجس، هذا سؤر الإنسان كذا لا ينجس، مو غلط هذا، وإنما هو كحر مقابل للبيع. لكن هذا الكون صار الرق عارض أو زالت عنه صفة الحرية لكون كان يحارب المسلمين، هو المصدر الأصلي للرق الحرب. نعم. مو تلقي واحد كما هذا ينهبوهم سودة من أفريقيا ويقول هذا عبد شاف لونه أسود ويبيع، وهذا ما يجوز هذا. فهذا ولكن هالجواز مو أبدي، الإسلام يعني فتح مجاله وحبب ذلك، فك رقبة. ولذلك وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، فك يعني ما في سورة لا أقسم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، شنو؟ فك رقبة. فهذا موجود هذا، لكن تجي وتقول تبدل الزمن ماكو رق، هذا غلط، هذا لا يجوز هذا. هذا وقولهم أن الرق منافي لحقوق الإنسان غلط، هذا ما أقبل به أنا، لكن أنا مو واجب عليه ما أعمله. نظر الآن لضعف المسلمين ولصارت الدول كلها تدعي هكذا، مو واجب علي يا أخي، مو ماذا بالخيارات. أكو شيء يعني حكم شرعي ما طبق الآن لأي سبب إن كان، لضعفي لكون أو لكون فيه خيار، مو معناته اللغة النسخ لا يجوز. النسخ بالإسلام انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى النسخ إبطال حكم سابق أو حكم موجود. الحكم الموجود قد يكون إباحة، فالإباحة ما يجوز أنت تبطلها، مثل تعدد الزوجات إباحة، تجي أنت وتنسخها لا يجوز هذا. ألا يكون يا شيخ حرمة ثمن الدم لأجل حرمة شربه، لأن في ذلك الوقت كان الناس يشربون الدم، يعني ماذا لا لا لا لا لا مثل مهر البغي. لا لا لا يجوز هذا ابني، بيع الحر وأكل ثمنه. لما بيع أصلا ما كانوا يعرفون الدم، دم وشيء وكذا، ولا هذا بيع الحر، مثل ما أقول بيع الناقة، بيع الشركة هو كاملة. لكن هاي مسألة نص يملك نصه، من باع شقصه يعني حصة مال العبد فيقوم الثاني يقول له لو تبيع له شو اسمه، مسألة ثانية. كانوا اثنين ورثوا من أبيهم عبدا، كل واحد يملك نص، يعني أو ممكن يعني ما دام زالت عنه صفة المالية يمكن بيع وشراء. هذا هو. طيب يا شيخ، عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم لم يستفصل الصحابة هل دم الحر ولا دم العبد، والقاعدة عند الإمام الشافعي وين بيع الدم؟ في الحديث، حديث هكذا ورد يا شيخنا، يقول نهى عن بيع الدم. إيه؟ هكذا حديث. إيه؟ نهى عن بيع الدم. دم من؟ الدم عموما مطلقا. إيه؟ يعني. إيه؟ فسره الإمام النووي إيه؟ قال لأنه نجس فهو ليس مالا. الدم هو ما يجوز هذا شربة، حرمت عليكم الميتة والدم، مو الدم محرم تحريم. شنو بعض يقول نجس؟ نعم نعم يجوز نجس، يعني محرم المهم، يعني وبيع المحرمات ما يجوز، من شروط المبيع أيه؟ تأتينا هذا ما يجوز، يجوز أن يكون حلالا. الحرام ما يجوز. بعضهم يشترط أن يكون المبيع طاهرا. نعم. بعض الفقهاء لا، يعني المهم أن يعني ما يكون نجسا أو ما لا ذلك. بس بيع إذا نهى عن بيع الدم لا يعني أنه يجوز بيع جسم الإنسان. لا مش المقصود هذا يا شيخنا. بس هو يقول أنتم تفضلتم وقلتم إنه يجوز بيع دم العبد ولا يجوز بيع دم الحر. يجوز بيع كلية العبد ولا يجوز بيع لا، أنا هذا استنتاج ابني لا أقوله. فأقول العبد يباع ويشترى بلا خلاف، وإلى قيمته، والرقيقة تباع وتشترى وصاحب ملك اليمين. زين، إذا جاز بيع العبد يجوز تملك نصفه؟ نعم هم يجوز، لأنه موجود بالأحاديث ومسألة الشركاء في العبد. إذا واحد لا، إذا اعتق واحد حصة فالثاني لابد يبيع الهياه، قوم قيمة العبد، ما يقدر يشترط عليه هذا. إذا يباع ويشترى، فإذا جاز بيع العبد كله يجوز بيع جزء منه، بشرط بشرط بشرط أنه لا يؤدي هذا البيع من أجزائه إلى موته، لأن لا يجوز قتل العبد. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن القصاص يجب في قتل العمد، في قتل الرقيق. لكن الجمهور الحنفية يقولون يجوز قتله، بعد أكثر خلاف. أنه هل يجوز القصاص، هل يجب القصاص في من في السيد إذا قتل عبده؟ من قتل عبده قتلناه. هنا الخلاف يقتدر. بعضهم أيضا فقهاء معتبرون قالوا نعم فيه القصاص. ويستدلون بهذا الحديث من قتل عبده قتلناه، من جدع وهذا رجح، لأن هذا نفس مؤمنة معصومة الدم. المؤم أيضا يا شيخ نعم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس لا معصوم الدم، هذا عصم دمه بالإيمان. عصمة الدم تكون بالإيمان وبالأمان. الأمان عقد ذمة أو عقد هذا دخول مؤقت، وهذا مؤمن. إيه؟ يا شيخ بالنسبة لبيع الأعضاء للعبد، إذا كره العبد ذلك رفض، العبد رفض. لا لا، مقيدت فقط أنه لا يلحق به هلاك أو تلف بعض أعضائه، لأنه حرمة العضو كحرمة النفس، ولذلك وجبت في الأعضاء القصاص، ووجبت الدية وما إلى ذلك. فالضرر ينظر إليه، يعني ينظر إليه في الضرر بس، قطع الكلية جزء نظر هذا كثير من الناس. هذا يعني هذا يعيش بكلية واحدة لكن ما يعيش بقلب واحد، ما يجوز مثلا يتزوجون في إذا كان في الأعضاء التي له فيها شيء زوج، وهي الكلية مثلا أو الأصبع أو كذا، ما أدري العين فيها، فهنا الضرر. أما يرضى وما يرضى هاي مسألة أخرى، ما يلتفت إلى بها إلا مسألة الضرر. لا يدخل في باب المثلة يا شيخ. نعم، لا يدخل في باب المثلة. ها؟ هل يدخل في باب المثلة؟ لا ما أكون مثلة. عفوا يا شيخنا، بالمناسبة مثلة في الموت هذا. بالمناسبة في الدية ما كان في الإنسان منه شيئان ففيه نصف الدية. ايه؟ الكلية الآن لو شيلت أحد إحدى الكليتين ففيها نصف الدية؟ لا، هذا واحد بالعقاب هاي الدية. أيوة. عندنا نحكي واحد متبرع بها. لا لا، أنا أقصد العقاب الآن، واحد أطلق النار على شخص فجد الرصاصة على إحدى. طبعا نعم، نقيس عليه. صحيح. فيها نصف الدية. نعم نصف الدية. طيب يا شيخ، إذا مات العبد هل يصح لسيده أن يبيعه ميتا؟ ما. طيب كذلك لا، الميتة لا. أرأيت لو عندك البقرة وماتت تبيعها ميتة؟ بيع الميتة ما مصير. فإذا البيع حيوان ميتة ما يصير، العبد يبيع ميتة. لكن يا شيخ إذا انفصلت الكلية عنه صارت ميتة، فكذلك لا يجوز بيعها. لا لا لا لا، هذا الشرط اللي قلنا. الشرط أنه ما الكلية أو ما إلى ذلك لا يؤدي ذلك فيه إلى الهلاك. وهذا الشرط يمضي على الحر ويمضي على الحر، لأن نفس العبد مصونة يعني محترمة معصومة يسميها الفقهاء. آدمي لأن هو مسلم. نعم دكتور علم، هذا الكلام يبيعون العبد تشليح. كلامهم يبيعون العبد تشليح مثل تشليح السيارة. لا ما يصير، ما يصح هذا، ما يصح. وإنما بقدر قلت لكم مسألة العبد الرقيق، كبار الفقهاء كانوا أرقاهم. جد أبو حنيفة رقيق ثم أطلق سراحه، فهذا نوع عقاب. وإذا أسلم يبقى رقيق ويثبت رقيق، ولكن يعني إذا كفارة أو بالمكاتبة أو بالعتق أو ما إلى ذلك ترجع لحريته. يعني هذا الحكم يعني مثل بلاء بلوى وقعت عليه واسترق. فإذا كان هو صادق الإيمان يقبل بهذا، ولما يشوف سيد هذا يعني صادق الإيمان يمكن يعتقه أو كل شيء كاتبه. والله ده يقول فكاتبوه من علمتم في خيره، وإن كان هنا أمر لكن للاستحباب. المادة 10200 ومئتان، بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به باطل. مثلا لو باع جيفة أو آدميا حرا أو اشترى به مالا، البيع والشراء باطلان، أي باطل بالصورتين وفي البدلين. يعني إذا كان المبيع ليس مالا عند أحد من الناس على اختلاف مللهم ونحلهم، لما يصدق عليه المال ما تميل إليه نفس الإنسان ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، فهنا مسألة ما لا يميله طبع الإنسان هذا المعتاد. لكن هذا مسألة قد يميل الإنسان لهذا الشيء مو لاستخدامه، لثمنه. كالسموم مثلا والأشياء الأخرى يعني. فهذا القيد يجب أن نأخذه في الوقت الحاضر ما الميلان الإنسان لهذا السموم تميم نفس الإنسان. نعم. نعم. وكان المال الذي جعل بدله دينا ثابتا في الذمة أو عرضا فالبيع باطل في البدلين، كما أنه إذا كان البدل ليس بمال والمبيع مالا أو غير مال فالبيع باطل أيضا في البدلين، لأن البيع مبادلة مال بمال وهنا مبادلة مال بغير مال، ففيه فقد ركن من البيع. وكذلك بيع الدم المسفوح أو حبة من الحنطة وشراء شيء بهما باطل لأنهما ليس بمال، لأن مال هذا وإن كان لها وجود لكن ما جرت العادة بالانتفاع به. ولكن هنا أيضا نقول ننظر هاي زي نرتون بها عادة يقولون حبة حنطة حبة رز، لكن الآن لو حبة يورانيوم هذا هاي لها قيمة، فإذا هنا الحبة لا يعني نجعلها كل جزء صغير من أي مادة، ما لا قد تكون مادة نفيسة جدا عظيمة النفع جدا كاليورانيوم الآن أو الذهب. الذهب قد يعني تقول لك جدا قليل، مع هذا يعني نقدر نقول هذا ما يصدق عليها. يعني إذا كان الشيء من الصغر الحقارة بحيث لا يكون له قيمة نعم يصدق، أما إذا بقيت بالرغم من تفاتة وحقارة حجمه له قيمته لا يبقى مال. يعني العبرة هي القيمة. القيمة نعم أحسن نعم. قال والذي ذكر في المجلة بطلانه من هذا النوع بيع غير المال فقط بغير المال فقط، أما إذا جمع بين ما هو مال وما ليس بمال فلم تتعرض المجلة له وحكمه البطلان أحيانا في الجميع. ومثاله إذا بيع آدمي حر أو لحم ميتة أو مسجد عامر مع ما هو مال متقوم صفقة واحدة فصل الثمن أو لم يفصل فالبيع باطل عند الإمام في الآدمي الحر أو في لحم الميتة أو في المسجد وفي المال المتقوم معا. يعني إذا امتزج قرنت ما ليس بمال بمال وجعلته ثمنا أو مبيعا يبطل هذا البيع. أما عند الصاحبين فإن فصل الثمن أو فصل الثمن فالبيع في المال المتقوم صحيح بصحيح حصته من الثمن. وعلة هذا الاختلاف بين الأئمة أن الإمام يرى أن العقد لا يتعدد بمجرد تفصيل الثمن، فلابد لتعدد العقد من تكرار الإيجاب في كل مبيع يفصل ثمنه، والصاحبان يريان أن العقد يتعدد بمجرد تفصيل الثمن بدون حاجة إلى تكرار الإيجاب. نعم. أما إذا باع رجل مزرعته أو ضيعته المشتملة على مسجد أو مقبرة ولم يستثني حين البيع المسجد أو المقبرة من البيع فالبيع صحيح في المزرعة والضيعة ولو لم يستثني المقبرة أو المسجد من البيع، لأن المقبرة والمسجد مستثنيان من البيع عادة. قال فلا يدخلان في ضمن المبيع ولا يقع البيع إلا على المزرعة أو الضيعة. وأحيانا يصح البيع وذلك في الملك فقط. مثال ذلك إذا باع إنسان وقفه المعمور بماله صفقة واحدة، المعمور بماله وقفه المعمور بماله صفقة واحدة. لا إذا باع إيش؟ إذا باع الإنسان وقفه المعمور بماله. لا يمكن أخاف بماله يمكن أخاف يجوز. نعم إيه؟ صفقة واحدة ولو كان هذا الوقف محكوما به ومسجلا فالبيع صحيح في ماله بحصته من الثمن. وباطل في الوقف. لا العبارة يبدو وقفه المعمور بماله. نعم نعم. يعني فيه مال معمور وماله هو نعم. إيه؟ وباطل في الوقف كما لو باع إنسان من آخر ماله ومال غيره صفقة. لا لا المسجد إذا باع إيش عيدها. قال وأحيانا يصح البيع وذلك في الملك فقط. مثال ذلك إذا باع إنسان وقفه المعمور بماله. نعم إيه لا المعمور بمال يعني العمارة تمت هو بفلوسه الخاصة. نعم. نعم صحيح. صفقة واحدة ولو كان هذا الوقف محكوما به ومسجلا فالبيع صحيح في ماله بحصته من الثمن وباطل في الوقف. كما لو باع إنسان من آخر ماله ومال غيره صفقة واحدة فالبيع صحيح ولازم في ماله بحصته من الثمن وغير لازم في مال غيره. كيف ينقسم طيب بين ماله وماله؟ هذا يعني كيف يقسم؟ ما الوقف والمال. ما يتبين هنا يعني الظاهر يجعل هنا ما يمكن هذا نغلب ناحية المسجد فنقول سيصير وقفا تبعا لناحية العبادة وأكثر المسجد وما إلى ذلك لأن ما يمكن فصل هذا إذا أمكن يا شيخ ما يمكن في هالحالة اللهم إلا شيء آخر كما لو بنى عمر مسجد وبنى موقوفات على المسجد كالدكان أو بيت مع المسجد هنا يمكن تجعل الوقف ينصب على المسجد ويبقى هذا الدكان أو كذا حر إذا كان تخرج من قيمته مع العمارة وما لا ذلك وهذا يتصور أما مسجد فقط مسجد بنيتها الآن بفلوسي وما أدري إيش كذا ما وهذا يتصور يا شيخنا الآن لو أن إنسانا بنى دارا نعم. وبنى في الدور الثاني أو الثالث نعم. مسجدا لا هنا يبطل هذا هذا الدار يبقى يبقى وإنما المسجد صار الصلاة فقط في السطح أي. أي. يعني بنى شخص يبنى الآن سوق تجاري وفوقه مسجد لا فوقه يصير هو المحل المسجد هذا مسجد والأسفل يبقى يبقى هو على ملك صاحبه لكن هو هذا ما يقدر بعد يغير هذه الصفة التي صارت له وهو أن السطح يصير صلاة فيه فله حق أن يبيع فله حق أن يبيع المتاجر دون المسجد طبعا ما يباع المسجد وقف الوقف لا يباع ما يباع هذا اللهم إلا إذا صارت حالة يجوز فيها استبدال الوقف بغيره أما للحاجة أو للضرورة أو لانهدامه وما يمكن عند المتولي أن يعمره لأي سبب كان هنا يمكن يجوز فر السبب أن يباع المسجد ويلحق بالمسجد لمن يريد أن يتبرع ويبنى بثمن مسجد مستقل يمكن فيه اجتهاد يحصل هكذا هنا مسألة يا شيخنا بالمناسبة ايه؟ مسجد قديم نعم. كان صغيرا فلم يعد يتسع فبنوا مسجدا بجواره مسجدا كبيرا واستغني عن المسجد الأول هل يمكن المسجد هنا أن يحول مرافق لا لا هو يحول دكاكين مثلا دكاكين لصالح المسجد الجديد هو الآن هاي الحالة أخي ينبغي أن يقال يهدم المسجد القديم ما هدم ويبنى في مكانه مسجدا كبيرا ما هدم قياسا على توسعة المسجد النبوي الشريف نعم المسجد النبوي الشريف يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا كان ثم في زمن سيدنا عمر وسعه ثم في زمن سيدنا عثمان وسعه أكثر فلم يهدموه بقي المكان لكن أخذ التوسعة فنحن نأخذ بهذا نقول هذا المسجد الصغير يمكن هدمه وتوسعته وتوسعته أما أنه يبنى ويشترى بثمنه يعني ما أدري هذه الآن واقع يا شيخنا بس ذكر أظن في أما ابن تيمية أو غيره أظن ابن تيمية لو أن هناك مسجد كان موجود وأهل القرية يعني خرجوا من القرية لم يعد هناك فقال يمكن هذا يستغنى عنه ببيع أو ما إلى ذلك ويبنى مكانه في مكان آخر إيه فعجبا هنا في هالحالة قياسا من قيسة ما أدري والله يلا بالنسبة للسوق المركزي الذي الدور الأول خلاه مسجد وأسفل هناك أقول صورة أخرى خلى بنى دكاكين مركز تجاري نعم خلى الدور الأول مسجد وتحته دكاكين ثم بعد فترة 10 سنوات أراد أن طلع دور في المركز التجاري هذا خلى المسجد في الدور الثاني وحشين ابن علي يجوز هذا يعني لما هو ترك السطح فوق محل الصلاة للمسجد المسجد يصير يعني بالفعل مثل وقفا مثل المقبرة يصير بالفعل مو إلا يتكلم هذا صار السطح الفوق صار المسجد العلو صار المسجد والأسفل صار هذا حر فإذا يريد يبيع الحر المسجد يبقى إلا اللهم إذا يريد يبيع أيضا الكل ويستغنى عنه ابن مسجد مكانه واسع يجوز بناء على استبدال الوقف بغيره للمصلحة أو للضرورة شيخنا الصورة مختلفة عن هذا الآن أنا بنيت الدور الأول دكاكين والدور الثاني جعلته مسجدا، بعد ذلك توسعت فأردت أن أجعل الدور الثاني اللي هو مسجد دكاكين وأبني مسجد في الدور الثالث. لا صار هذا مسجد جميل. استطع صار مسجد هذا. الدور الثاني. الدور الثاني مسجد. فلا يصح. ما تقدر أنت بعد تحمل شيء آخر إلا إذا تسوي استبدال. استبدال الوقوف بخير. إذا تسوي استبدال بغيره للمصلحة أو للضرورة يمكن. يمكن. نعم. يا شيخ لكن إذا بنى فوق المسجد دكاكين يكون في إيذاء لمن في المسجد. لا ما يقدر يبني بعده. ما يقدر يبني فوق بعده. خلاص. لأن راح يستفيد من سقف المسجد. شلون يبني فوق المسجد إلا بسقف. السقف هو المسجد. الهواء والعلو للمسجد. وإذا كانت أوقاف للمسجد يصح؟ نعم لا ما يصح هذا. الأوقاف. الأوقاف كغلة تصرفها على المسجد. أيوة. أما المسجد أنت تتدخل به بهالشكل لا يصح. شيخنا الآن في بعض البلدان التي المساجد فيها تؤمم المساجد. فبعضهم يبني الدور الأول مسجد ويبني في السطح بيتا حتى ما تأتي الوزارة الأوقاف مثلا فتؤمم المسجد هذا. هذا في مصر موجود. هو يمكن هو هم الفقهاء يجوزون أن يكون يعني المسجد فوق والبيت تحت، وقياسا عليه أيضا العكس أيضا يجوز، هذا الأسفل وهذا الفوق. نعم. يعني هذا صح هذا. نعم. قال أما إذا باع قال أما إذا باع رجل مزرعته لا وأحيانا يصح البيع. قال وكذلك لو باع رجل ضيعته المشتملة على مساكن عديدة كذا يا أخوان ما. على مساكن عديدة وأدوات زراعية ما. وحيوانات وما يتبع ذلك من المزارع المسجلة عليه في الطابو ما. إيش الطابو هذا؟ تسجيل العقارات. دائرة لتسجيل العقارات هي كلمة تركية. نعم. قال من الأراضي الأميرية صفقة واحدة بلا إذن من صاحب الأرض مأمور الدفتر الخاقاني فالبيع صحيح بما يملك من ذلك بحصته من الثمن، وباطل في الأراضي الأميرية إذ لا يصح له أن يتصرف فيها بدون إذن صاحب الأرض. وكذلك لو باع إنسان داره من عرصة الوقف التي هي واقعة تحت تصرفه بالإجارتين صفقة واحدة فالبيع صحيح في الدار التي يملكها بحصتها من الثمن، باطل في الأرض الموقوفة إذ لا يجوز الفراغ من أرض الوقف بغير إذن المتولي. والمقصود من قولنا حصة الشيء من الثمن أن يقسم الثمن المسمى على المبيع الملك منه والوقف بالنسبة إلى قيمتهما كليهما، وسيبين كيفية حل هذه المسألة الحسابية في شرح المادة الآتية. هذا تقسيم التناسبي. يعني مثلا هو القيمة قيمة الأرض 100 والبناء هي والبناء 300، لكن قيمة الأرض 100 مثلا وقيمة البناء 200، فتسوي نسبة وبعتها أنت 150 كلها، تقول إذا كانت قيمتها 300 فقيمة الأرض منها 100 تأخذ، إذا هي قيمتها 150 حسب ثمن البيع اجلد تأخذ حقها من هذه 150. هاي نسبة تناسب أسهل مما يقولوا. بيع كل شيء محرز يباح الانتفاع به جائز، وبعبارة أوضح مدار جواز البيع على حل الانتفاع. إيش؟ مدار جواز البيع على حل الانتفاع. يعني الشرع يبيح لك الانتفاع به. قال فلذلك يجوز بيع النحل الذي يأوي إلى خلاياه وإن لم يكن في خلاياه عسل، وكذلك دود الحرير وبزره والكلب المعلم هذا عند الأحناف، أو القابل للتعليم والهرة والطير والفيل والعقاب والباشق وكل هاي أدوات صيد يعني طيور صيد. نعم. وكل حيوان يمكن الانتفاع به. نعم. يمكن أن تبيع وتشتري، وعلى ذلك يجوز بيع الكلاب المعلمة المدربة للاصطياد البازي البازي أو البازي أو الصقور. الصقر ما يجوز تأكل لحمة ما تنتفع به، لكن تنتفع به بالصيد، فيجوز أن يكون محل للبيع والشراء. شوف هنا أيضا صارت توسعة، فهنا أكو أشياء كثير صار يمكن الانتفاع بها في الوقت الحاضر لإدخالها في المواد الكيميائية أو في الأشياء مع الأسمدة وما إلى ذلك. طيب شيخنا، البيع بالنسبة للكلب جاء النهي عن بيعه، نهى عن ثمن الكلب إلا للضرورة هنا للحراسة مثلا يعني أو للصيد. إذا كان كلب صيد أو حراسة يجوز. يجوز نعم. كل حال شيخنا بالنسبة الآن حدائق الحيوانات يباع فيها السباع والثعابين لا يشتريها، لا هذا يشتريها مو لأجل أن يأكلها، وإنما لأجل أن يحفظها كنوع من المخلوقات كذا، يعني واحد قد يعتبر بها من هالباب هذا. نعم. ثم كذلك هو حتى الحيوان غير مأكول اللحم يمكن أن تصيده وتقتله وتذبحه مو لأجل أن تأكل لحمة، تستفيد من جلده، لأن جلود أيما جلد يعني دمغ فيكون دماغه هو طهور أو ما إلى ذلك. نعم. المادة 11 و200 بيع غير المتقوم باطل. غير المتقوم نعم، كالموقوذة فإنها وإن كانت عند بعض الناس مالا مقوما فإنها عند الآخرين مال عند المسلمين مثلا. نعم. فبيعها بذهب أو فضة باطل. نعم. أو موزون أو دين ثابت بالذمة باطل، فلا يملك المشتري المبيع ولا البائع الثمن سواء أكان البيع حالا أو مؤجلا. هذا بالنسبة للمسلم الذي لا يعتقد حل الموجودة، لأن المقصود من البيع عين المبيع، لأن الانتفاع إنما يكون به وليس المقصود الثمن، إذ هو ليس إلا وسيلة إلى المبيع. ولذلك يجوز أن يبقى في الذمة أي نعم مجمع الأمر، ولأن إيش كراب الأرض إيش؟ كراب الأرض. كراب الأرض. الكراب نعم. كراب إيش الكراب؟ حفر الأرض. نعم. لا لا كراب. كراب. عندنا كراب الأرض. يكربها يعني يحرثها يقلبها. نعم. وكير الأنهار. وشق الأنهار نعم. غير متقوم فبيعهما باطل. إذا بيع بدين، أما إذا بيع بعين فالبيع في تلك العين فاسد وفيهما باطل، وسيتضح ذلك في المادة الآتية. والخلاصة أن بيع المال غير المتقوم باطل، فإذا كان المقابل للمبيع دينا فالبيع فيهما أيضا باطل، وإذا كان عرضا بأن يكون على سبيل المقايضة فالبيع في العرض فاسد والبائع يملكه عند القبض. وكلمة متقوم الواردة في هذه المادة مستعملة في معناها الشرعي. المتقوم معناها الشرعي هو المال المحرز الذي يجوز فيه الانتفاع شرعا في وقت السعة والاختيار، هذه كلها قيود به. المال المحرز. المال المحرز بها الشروط، أن يكون المتقوم مو المحرز العفو، المال المتقوم هو المال المحرز فعلا. اثنين شنو بعد الذي يمكن الانتفاع به شرعا، الشرع يبيح لك الانتفاع. ثلاثة أن يكون هذا الانتفاع به شرعا في وقت السعة والاختيار مو في وقت الاضطرار، لأن الميتة يجوز لك أن تأكل منها وقت الاضطرار، لكن تبقى شنو مال غير متقوم، تبقى شنو مال غير متقوم، لأن الانتفاع به انتفعت به مو في وقت السعة والاختيار وإنما في وقت الاضطرار. هذه القيود إذا وجدت كان المال متقوم وصار البيع فيه والشراء جائز، أما إذا فقدنا شرط منها الشروط فالبيع لا يكون متقوم، وبالتالي لا يكون البيع صحيحا، باطلا يكون هذا البيع. نعم. قال المادة 12 و200 الشراء بغير المتقوم فاسد. نعم. البيع الشراء. الشراء نعم. نعم. بغير المتقوم فاسد، يعني تشتري سلعة بعشر قنانين خمر. نعم. قال وتجري على هذا البيع الفاسد أحكام المادة كذا وكذا، أما البيع بالمال غير المتقوم فباطل. أما البيع بالمال غير المتقوم فباطل لأن المقصود الأصلي من البيع هو المبيع. يعني تبيع شيء مال متقوم غير هذا يكون شنو باطل. أما تشتري شيئا بمال غير متقوم يكون فاسدا. فاسدا نعم. يعني ينعقد البيع ينعقد ولا يجب الثمن. يجب الثمن المثل. ثمن المثل. مثال ذلك. ويجوز أن يفسخ هذا البيع كل أحد العاقدين. لكن إذا صار قبضه الطرف الآخر فالبيع يصير صحيح ويجب فيه ثمن المثل. نعم. المشكلة الآن دكتور هو إذا كان على هذا الكواغذ الآن هاي فلوسنا كلها كواغذ يعني ليست في الحقيقة على هذا الكلام غير متقومة كاغذ لا أكلها لا ابني هذا شنو كاغذ ورق يعني ورق يقول لا ابني هذا لا لا لا هذا صار قيمة صارت قيمة مو قيمة بذاته مثل الذهب والفضة هذا الذهب والفضة قيمة بذاته فتأتي الدولة وتسكها نقود هي بذاتها بيها قيمة أما غيرها كالورقة من الأوراق النقدية هي ليست لها قيمة بذاتها وإنما قيمة لها بالاعتبار باعتبار الدولة وقبول الناس لها في تعاملهم فإذا رفعت الدولة اعتبارها أو هي لم يعد الناس يقبلونها لأي سبب كان صار كساد فيها قد تضمحل ولا تعد صالحة للتعامل بها المنفعة مال متقوم نعم يا شيخ مال متقوم هذه نعم أنت قلت أحسن الله إليك أن الدولة تعطيها لكن بالاعتبار مال متقوم هي ما تحرز لكن تعتبر بحكم المال المتقوم بحيث يمكن أن تكون محل الإيجار مو تكون محل البيع للبيع ما هذا احنا نحكي على البيع نعم يعني لو باع شخص شيئا مقابل منفعة مش بشراء منفعة يعني على تبيعه شيئا مقابل ما يصير هذا ما يصير مال مثل عند الحنفية منفعة ما يعتبروها مال متقوم غير الجمهور يعتبروها نعم أقول أحسن الله لك قلت أن الدولة تعطي المال هذا قيمة فإذا أسقطتها أسقطت قيمتها هي اعتبارية هذه الحادثة فيما جرى في الكويت ما حصل هكذا شيء يعني لا يزال محتفظين بقيمة المال وحتى سقطت الدولة لا الناس يرتبوها ابني ولذلك لو ارتبى الناس عند المالكية التعامل بقطع من الجلود وجعلها كالنقود تقدرون بها قيم الأشياء صح هذا لأن ليس لها قيمة بذاتها الذهب له قيمة بذاته يعني سواء سويت نقود أو سويت سبائك لكن لما يصير نقود يصير هالمقدار بهالوزن هالشيء هذا نعم شيخنا قرب الوقت بقي صدران نكملهما يقرأ قرب الأذان قال مثال ذلك لو بادل إنسان آخر حيوانه الميت خنقا ببغلة الآخر فالبيع في الحيوان الميت باطل وفي البغلة فاسد لأن هذا الحيوان الميت خنقا مال في الجملة ويمكن اعتبارها ثمنا إذ الحيوان المخنوق مال عند بعض الناس يعني عند المجوس عند الكذا أما شراء المال بما لا يعد مالا عند أحد فهو باطل سبق ذكره نقف عند هذه المادة يا شيخنا الآن الأذان بعد دقيقتين تقريبا كن المادة تلوق كن تختم الباب نعم ينختم الباب لا خليها لهذه إلى بكرة إن شاء الله تعالى نعم الباب طويل شوية إيه خليه أشر إلى هالقاء خلاص أشر غدا في برنامج هنا للمدرسين في الجامعة الشيخ عبد المجيد ألزمهم بدورة للتقويم وطرق التدريس بعد العصر والله يا يعني قال لي أحمد أنا أخي يوم الثلاثاء صباحا لا أين يكون درسنا غدا ما درس معنا هم يذهبون تحت وإحنا نبقى هنا من يروح أنتم منو منكم اللي ملزم يظهر يروح غادي ها من اللي ملزم يروح لي غادي من يدرس في الجامعة كل المدرسين ها الذين يدرسون في الجامعة الذين يدرسون في الجامعة الأكثر حكم الغلو لا أنا أقول بالنسبة يعني بالنسبة لكم يا شيخ المدرسون يستأذنونك غدا للحضور مع الشيخ ما كيفك من اللي ما يلزم الحضور هناك؟ الأكثر الأكثر الأكثر اللي يحضر يحضر واللي ما يحضر يروح لغادي. وأنا أسبوع هذا كما أخبرت صباح الثلاثاء إن شاء الله مسافر للعلاج، وأتغيب عنكم يعني الأسبوع اللي بعد هذا ما أتي، اللي بعده إذا الله شاء أحضر، ولذلك ما أقدر أحضر أني اليوم الثمين لهذا اللي أنا أدهي نفسي لمتطلبات السفر. إيه؟ خيرا إن شاء الله. إيه؟ نعم أشر إذا هنا فبكرة قائم الدرس إن شاء الله. نعم غدا الدرس قائم. لا الدرس قائم ماشي إن شاء الله تعالى. يا شيخ لو تراب الناس على أن يجعلوا مثلا بدل الفلوس الأوراق هذه جنود مثلا الخنزير، هل تصح لها؟ لا ما يصير، لأن ما يصح الانتفاع به، كله نجس ما يصح الانتفاع به. هذا كمثال، هي عادة ما يصير، لكن دا يضربوه مثل ما يتفق عليه الناس ويترابونه يجعلوه أداة لتقييم الأشياء يصير، هذا القصد.